إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نؤجل الدروس عن البروتوكولات والتلمود ومثل هذه التفاصيل بعد رمضان بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم وأن يمكننا وإياكم من ذلك. ونقضي اليوم مع عرض سريع لشيء مما ورد في هذا الكتاب الموجز البليغ جدا، هو معركة الوجود بين القرآن والتلمود. هو فعلا اسمه التلمود لأنه T-A-L، يعني تلمود مش تلمود، تلمود. فهذا الكتاب صنفه أستاذ متخصص، يعني انت عارف دكتور عبد الستار فتح الله السعيد، واحد يقول هو الستار، يعني هذه تسمية، هو الله عز وجل هو الستير او الستير، فالستير ده اللي جاء في الحديث، يعني ان الله تعالى حيي ستير، وفي اللغة ايه ستير، اما الستار دي لم تأتي، وان كان المعنى صحيحا يعني، لكن اسماء الله عز وجل تكون ايه توقيفية، لكن ده مش فيه مشكلة. المهم انه استاذ متخصص، والكتاب موجز وبليغ جدا لمن أراد أن يحفظه أو أن يستوعبه لكي ينشره ولكي يعلمه الناس، وهذا هو الطريق الوحيد في مواجهة اليهود، أن تتعرف عليهم من خلال كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تترسخ العداوة تماما، وحتى ينسى ما سمي بالتطبيع. التطبيع خطة يهودية تلمودية لكسر الحواجز بيننا وبينهم رحمه الله، ولطمس المعالم القرآنية التي وضعها بيننا وبينهم. فالتطبيع لإزالة كل هذه الآثار، فالذي علينا أن ندرس هذا الكلام جيدا من كتاب الله، وشهر القرآن قد اقترب، وأن نحاول التعرف على إسقاط هذه الآيات في واقعنا الآن، بعد أن رأينا أن تشابهت قلوبهم. وهذا هو كما أقول الطريق الوحيد في الصحيح، لأنه يمثل المواجهة الحقة بين المسلمين واليهود. أكثر الناس الآن اغتروا بما يسمى بالتطبيع، وتم تهويد العقل العربي والعياذ بالله، كما يقال يعني لك تهويد العقل العربي، اكثر الناس على هذا. فنعمل ايه؟ نصبر ونصابر ونسابر حتى تترسخ العداوة جدا في قلوبنا وقلوب الناشئة وقلوب الناس بيننا وبين اليهود، وحتى نتعرف عليهم وعلى شخصيتهم القبيحة المفسدة السفيهة الرهيبة. وكما نبين في خطب الجمعة مفاتيح الشخصية اليهودية. فنأخذ بعضا من النقاط من هذا الكتاب. طبعا اليهود هم اليهود، واختصار النقطة دي ان هم يعني اليهود هم النتيجة الطبيعية للتلمود، هي اوفق صورة لنفسية اليهود. انما نراها فين؟ في تعاليم التلمود. يا ترى التلمود اللي صنع اليهود ام اليهود الذي صنع التلمود؟ طبعا اليهود هم الذين صنعوا التلمود، ولكنه صنعوه ليوافق اهواءهم تماما، صنعوه ليتكلم عن شخصياتهم تماما وعن نفسياتهم تماما. فلا تدري يعني ايهما بدا اولا. طبعا اليهود هم الذين بداوا، ولكن هذه نفسياتهم، النفسية اليهودية هي التي دونت في التلمود. وتكلمنا عن ذلك وان كان على وجه الاختصار. ابناء ابليس مثلا على سبيل المثال، يعني المسيح عليه السلام لما خاطب هؤلاء الناس يقول ايها الحياة ابناء الافاعي، ابناء الافاعي كيف تهربون من دينونة جهنم؟ وده في انجيل متى الاصحاح 23 على 33. برضو مما نسب اليه عليه السلام تلك المحاورة اللاذعة معهم، اجابوا وقالوا له ابونا هو ابراهيم، قال لهم يسوع لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم، ولكنكم الان تطلبون ان تقتلوني وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله ابراهيم، انتم تعملون اعمال ابيكم، انتم من اب هو ابليس. عيسى عليه السلام نسب الى انه يقول لهم ايه؟ انتم من اب هو ابليس، وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا، او شهوات ابيكم تريدون ان تعملوا، ذلك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لانه ليس في حق. متى تكلم بالكذب؟ فانما يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكذاب. كلمات طبعا صريحة جدا وواضحة جدا نسبت الى المسيح عليه السلام في خطابه لهؤلاء اليهود، ودي وصفات يعني نفسياتهم في جميع العصور. عقدة الشيطان بعينها التي ضل بها على علم اللي هو الاستكبار، وهنبقى نشوف ان شاء الله الاستعلاء العنصري وانه شعب الله المختار، سنرى ذلك في خطبة الجمعة باذن الله من خلال بيان او تتمة الكلام على مفاتيح الشخصية اليهودية. برضو بند بعدها الشخصية التلمودية. نعم هم اليهود هم التلمود، او هم اليهود، والبند الثاني الشخصيات التلمودية. فدي اسمها دلالة تاريخية لهذه الاوصاف القارعة التي دامغت اليهود. يعني عندما تدرس شيئا من هذا تتبدى لك حقيقة صارخة للشخصية اليهودية المتولدة او المتولدة من تعاليم التلمود الحقود، شخصية شيطانية بكل معاني الكلمة، منزعا ومنشأ وفكرا وسلوكا والحادا وعنادا واحترافا للتضليل والافساد. لما نقول مثلا نقطة اخرى، اليهودي المعاصر نتاج التلمود. طبعا انت لو درست واقع اليهود خلاص اقول لك انت درست التلمود، تقول لي ما اعرفوش، اقول لك لا لا، مش انت عايز تتوقع اليهود بيعملوا ايه وتعرفت على حقائق نفسياتهم، هو ده التلمود. او واحد درس التلمود دراسه نظريه عايز تعرف اليهود، هو ده بالضبط صوره طبق الاصل اللي موجود في التلمود من الخسكه والنزاله والحقد والحسد والكراهيه واستحلال الدماء والفروج والغش والكذب وكل ما لا تتصوره، الموجود في التلمود هو الموجود عند ايه؟ اليهود. ففعلا لو قرات التلمود هو ده اليهود. طب لو نظرت اليهود هو ده التلمود. هتقول لي بروتوكولات، البروتوكولات دي قطعه من التلمود. بس متخصصه في السيطره على العالم. كيف يسيطرون على العالم؟ ان شاء الله حياه الكلام باسلوب سهل. ان شاء الله باسلوب سهل بقى عن كلام عن التلمود، عن البروتوكولات، ودي هو وانت ما تحتاجش، لان فعلا عايز تعرف البروتوكولات شوف اللي بيحصل الان، هو ده اللي موجود في البروتوكولات. بروتوكولات شياطين صهيون. لا عايز تعرف ايه في البروتوكولات، ما الذي يحدث الان؟ في بلاد المسلمين، ما بقولكش في بلاد اليهود. في بلاد المسلمين، وقد نرى شيئا من ذلك بعد قليل باذن الله. ايضا سر القرآن، سر القرآن المعجز ده كلمنا عنه. نهج آخر جرائم اليهود في ضوء الأحداث والدراسات المعاصرة. دي مهمة يعني مهمة حتى ايه علاقة اليهود في أوروبا، كان بيعملوا ايه في أوروبا. طب اتكشفت البروتوكولات، كيف اكتشفت البروتوكولات؟ تعرفت ازاي؟ الله عز وجل، الله الذي فضحهم. ازاي؟ فأدأب اليهود على تغليف مؤامرات بأطباق من السرية الصارمة، ويأبى الله تعالى إلا أن يفضحهم في واقع الحياة كما عرى أخلاقهم ونفسياتهم في كتاب المحكم من قبل. فالمصنف حيدي لك ثلاث أمثلة على ذلك. أول مثال وثائق حكومة بافاريا. إيه ملخص القصة دي؟ أن اليهود كانوا يدبرون خططا رهيبة لتدمير الكنيسة في أوروبا، ما مشتغلوا على النصارى الأول. فلما استحمروا النصارى وركبوهم اتهدروا على ايه؟ على المسلمين. كيف استحمروا على المسلمين بالطبقة البديلة؟ ايه الطبقة البديلة؟ يعني كلمة الطبقة البديلة دي قد تراها في كتب كثير. ايه الطبقة البديلة؟ الطبقة التي خلفت ما يسمى بالاستعمار وهو الاستقراض، الفرنساوي الانجليزي الامريكاني، بحيث طبقة من بلاد المسلمين تحمل اسماء اسلامية ويقومون بما يريده ايه؟ الاستخراط بالضبط. ولكن اذا جاء الاستخراط ليفعل هذا فانه لا يتمكن ويجد مقاومة عافية من المسلمين، لان المواجهة ايه؟ صريحة. كافر بيحكم مسلمين، انجليزي بيحكم مسلمين، حتى بتقوم ثورات شعبية، حتى يقول لك حلقات وبتاع مقاومة الشعب والثورات الشعبية حتى ممن لا يصلون. لما لم يبقى الحاكم بقى اسماء اسلاميه او هو يقوم بنفس الذي كان يريده من الاستخراب، هذا دي بيسمى الطبقه البديله. وهو ده التخطيط الامريكي. اول ما امريكا كبرت واذن الله عز وجل ان تقوى وان تقوى شوكتها وان تصير عربيده وان طبعا عارف قصه امريكا. فلما اذن الله عز وجل هي اصاحت بفرنسا وانجلترا، هتلوم كفايه عليكم كده، وبدأت امريكا اللي تشتغل ازاي؟ ما تحطش واحد من امريكا على البلاد المسلمة، لانها عرفت وخبرت ولها تجربة وتجارب دامية من القيادات الفرنسية والانجليزية لبلاد المسلمين. فامريكا عملت ايه الخطة الجديدة اللي هو مسألة الطبقة البديلة دي. فالطبقات البديلة لبلاد المسلمين الان كلها من اختراع مين؟ امريكا. لازم عارف الكلام ده، مش تقول الثورة والتحرير والبتاع. يا عم تحرير مين؟ ده كلها طبقة بديلة وتخطيط. امريكا دخلت مكان بالتخطيط اليهودي والمكر اليهودي، وانت عارف البروتستانتية اليهودية دخلت مكان مين؟ انجلترا وفرنسا، وبدأت تشتغل على العالم والشرطية العالمية والنظام العالمي الجديد، وصلت خلاص. هو ده نظام العالم الجديد، انسى بقى لاش بقى استعمار بقى بريطاني ولا انجليزي ولا هولندي ولا برتغالي، لا لا لا، امريكا بقى دخلت بطريقتها. ازاي؟ طبقة بديلة. هذه طبقة تقوم بكل شيء. فطبعا ده يعني فهم بدأوا بمن؟ بالنصارى والمسيحيين، ثم ثنوا بالمسلمين. فدي مثال على ما صنع اليهود بالنصارى، حكومة اللي هي وثائق حكومة بافاريا. ملخصها أن اليهود كانوا يدبرون خططا رهيبة لتدمير الكنيسة في أوروبا، وإثارة الفتن والحروب، وتقليب الطبقات بعضها على بعض، ونشر الفساد والإلحاد والانحلال إلى آخره. في سنة 1785 يعني أكثر من 200 سنة، أرسلوا فارسا من فرانكفورت، فارس يهودي يعني، إلى باريس حاملا معلومات مفصلة عن خطط اليهود الإجرامية وتعليمات خاصة من زعمائهم في ألمانيا إلى أضرابهم وعملائهم في فرنسا. يعني راح من ألمانيا إلى إيه؟ إلى فرنسا. وشاء الله تعالى فانقضت صاعقة قتلت هذا الفارس المسرع، هو عبر منطقة تسمى راتسيون او راتيسبون، وانتهت وثائقه الى حكومة بافاريا التي اسرعت بدورها الى مداهمة اوكار اليهود، فعثرت على وثائق اخرى واخطرت حكومات اوروبا يومئذ. ولكن هذه الحكومات تبلدت امام هذا الموقف وما اهتموش بالخطة اليهودية، الى ان ايه بقى؟ حتى اجتاحت فرنسا بعد سنوات قليلة عواصف الثورة والتخريب. عواصف الثورة والايه؟ والتخريب. طبعا يا الثورة الفرنسية لو كانوا فطنوا لما حدث ذلك. كل ذا كان بفعل اليهود. لهم تخطيطات عديدة. طيب مثال ثاني، مقررات سلية البروتوكولات. ملخص قصتها برضو ان اليهود عقدوا مؤتمرا سريع في مدينة بال بسويسرا عام 1897 من حوالي كم سنة؟ 100 سنة واربع سنوات، وانتهوا الى قرارات بالغة السرية والتكتم. طبعا صحف كتاب العقيدة اليهودية بيقول لا ده البروتوكولات دي موجودة من قديم وعنده ادلة. ما هي بقى البروتوكولات جابت حاجة جديدة، ما هي صورة التلمود بس بتلخص موقف معين وخطة معينة في السيطرة على العالم واستحمار العالم بس المتخصصة دي. هو طبعا مش جديدة، انما نفس البنود ده هي تكون جديدة ونفس صيغتها جديدة من حوالي 104 سنوات سنة 1897. وانتهوا الى قرارات بالغة السرية والتكتم، وجرى القدر مرة اخرى على خلاف ما دبروا ومكروا. فقد استطاعت امرأة فرنسية الاستيلاء على بعض وثائق هذه المقررات، ثم انتهت هذه الوثائق الى العالم الروسي سيرجي هيلس الذي هالته ضراوتها، فعكف على دراستها وتحليلها ونشرها في اوائل هذا القرن العشرين الميلادي. وقد تنبأ بناء على دراسات الفاحصة بما يدبره اليهود من مؤامرات رهيبة لإسقاط روسيا القيصرية للدولة والكنيسة. انت عارف روسيا القيصرية كانت شديدة البطش بالمسلمين ايضا، بس كانت على الدين الارثوذكسي، انما لما جات الشيوعية بقى والخطة اليهودية قلبتها بقت ايه؟ لا ارثوذكس ولا كاثوليك ولا اسلام ولا اي شيء، لكن اليهود برضو موجودين. ولاسقاط الخلافة العثمانية الاسلامية حتى تمكنوا من المرور الى فلسطين. ده اللي اكتشفه مين؟ الرجل الروسي اللي اسمه سيرجي نيلس. وقد حدث تماما كل ما توقعه الرجل بعد ذلك تباعا. وقد اشتهرت هذه الوثائق باسم بروتوكولات حكماء صهيون. هو الحقيقة يعني سفهاء صهيون او شياطين ايه صهيون، وهي في حقيقتها تجسيد صادق لكل ظلمات التلمود وجرائمه، وتمثل مخططا شيطانيا للناس لخلاف نظره في الحاج والإفساد. العزيز البروتوكولات كتب كثيرة جدا، منها مثلا الخطر اليهودي للتونسي، يعني وكتاب بسيط كده يعني ممكن او يدرس، انما هي يعني دي تغنيتك البروتوكولات. هو واقع اليهود، هو ده البروتوكولات اللي بيعملوا اليهود الان في امريكا وفي اوروبا وفي بلاد المسلمين، هو ده اللي قالته البروتوكولات بالضبط. طب ازاي يعني التخطيط ده بيمشي فينا كده زي حس سكينه في قطعه الحلوى او قطعه الجبنه؟ ازاي؟ طبعا هو ده سنه ربانيه، سنه ربانيه، طالما ان فيه تهجر للقران واخد بالك يبقى فيه تقويه للكفار لاذلال اهل القران، لاذلال المسلمين الذين هجروا هذا القران واتخذوه مهجورا حتى يرجعوا الى دينهم. حتى اليهود كدابين ينكرون هذه المقررات، يقول لك مش بتاعتنا البروتوكولات دي مش بتاعتنا، ويزعمون انها زيفت عليهم. طبعا يقول مصنف وتلك الامر الحق احدى خصال المزمنه القديمه، وقد تجلى عليهم القران العظيم متحجرا المؤمنين في قوله تعالى واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. فمثال البروتوكولات اللي اتكشف ده يمثل لك اليهود عملوا ايه وخططوا ازاي. الدراسات العلمية المعاصرة، يبقى دي نمرة ثلاثة. يبقى اول حاجة حكومة بافاريا، الفارس ده اللي كان من المانيا الى باريس وربنا كشفه بالصاعقة اللي قالت عليه. الحاجة الثانية هذه المرأة اللي ربنا كشف عن طريقها بروتوكولات ايه شياطين صهيون. الحاجة الثالثة الدراسات العلمية المعاصرة زي ايه. هذه دراسات جادة قام بها عدد من احرار الفكر في العالم، ولفتوا فيها انظار الامم وخاصة النصرانية الى المصير المروع الذي يبيته لها اليهود. اليهود ومن اجمع هذه الدراسات واوفاها تلك الابحاث العلمية الدقيقة التي اعدها العديد من العلماء المتخصصين في الشؤون اليهودية والاجتماعية تحت اشراف المالي العالمي هنري فورد الذي انفق عليها نفقات طائلة حتى جاءت على هيئتها العلمية المتكاملة متميزة بالشمول والتمحيص، وقد نشرت في مجلة دير بورن المستقلة، ثم جمع في كتاب باسم اليهودي العالمي المشكلة الاولى التي تواجه العالم. ده عنوان الترجمة اللي نشرت بيه يعني سنة 1962. الكتاب ده عبارة عن ايه؟ يثبت بالادلة الوثيقة كيف افسد اليهود الحياة في امريكا على وجه الخصوص. أنا بس لم آتي معي بكلام فرانكلين. فرانكلين ده واحد من الزعماء الأحرار المستقلين في أمريكا، منذ أكثر من 200 سنة وسترى له كلام رهيب جدا ككلامنا الآن عن اليهود. قال لهم الحاو أمريكا هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا كل يعني قد نأتي في خطبة الجمعة بإذن الله. المهم إن الكلام ده موجود في أمريكا وكتاب نشر، لكن اليهود بقى طبعا تخصص، هم ملوك الإعلام الآن. اليهود يسيطرون على الإعلام في العالم، في جميع بقاع العالم، ويبثون من خلال هذه السيطرة ما يريدون أن يبثوه. اللي عايزين يعملوه بيعملوه. يعني تشكيل وجدان أمريكا سهل جدا على اليهود، سهل جدا على اليهود. الإعلام في أيديهم وفي أوروبا. يعني إذا سألت أي مسلم رجل من أمريكا ومن الله عليه بالإسلام أو امرأة وتقول لي إيه المشكلة؟ لك مشكلة إن أنتم صلتكم عندنا كأنكم أنيمالز، حيوانات بالضبط وأقل، وكأنكم يعني أرض الاصطفاد. ليه؟ ما هم شغالين الإعلام بتاعهم، الإعلام بتاعهم. يعني فعلا أنا سمعت بنفسي في هناك في التلفاز الأمريكي يعني هم بيعملوا إعلان للصابون أو لمحلول معرفش غسيل إيه، يقول لك شوف لدرجة يعني قوته لدرجة أنه يغسلوا العربية. يعني شوف الدعاية، هم نظام اليهود كده، هم سيطروا. فبعض الناس الأمريكان انتبهوا لهذا، لما انتبه إلى مين؟ دول ماسكين الإعلام حتى في بلاد المسلمين. أنت فاكر إن قناة الجزيرة دي بعيدة عنهم يعني؟ ها؟ ما هي في قطر، وقطر دي إيه؟ ما هي ده أنت مين حاكم قطر من المسائل يعني؟ ما فيش حاجة بعيدة عنهم، شغالين هم اليهود. لكن قدر الله غالب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالكتاب يثبت بالأدلة الوثيقة كيف أفسد اليهود الحياة في أمريكا على هذا الخصوص، وكيف دمر الأخلاق والقيم باحتكار تجارة الخمور والبغاء والأزياء الناجنة والأشرطة الوضيعة، كل حصل في أمريكا وبنقوله فين؟ في بلاد المسلمين. والمسرحيات البذيئة بالضبط زي هنا، والآداب الساقطة غير مخطط مدروس ومنظم. هذا فضلا عن إفساد الحياة السياسية والتلاعب البشع بالأسعار والأسواق وامتصاص الفوائد الربوية البهيضة والتآمر على الحكومات والشعوب. بل يتحدث الكتاب عن مؤامرتهم لتدمير وتمويل الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة 1917 من نيويورك. طبعا حتى الرياضة البدنية أفسدوها بالمقامرات والرشاوي والحيل الخسيس. الكتاب فيه كل الكلام ده. مين اللي عامل الكتاب ده؟ هنري فورد، هو واحد من المليارديرات الكبار في أمريكا. دراسة شاملة متميزة اللي هو بيعملوا ايه في امريكا. لكن مين بقى تقول لي مين الكلام ده؟ هم استحمروه وانتهى الامر. بند اخر خلاصة الخطة اليهودية، ودي مهمة بقى، يعني دي مهمة جدا، لان دي تدع الشخصية اليهودية. بس نسميها هنا المصنف خلاصة الخطة. خطتهم ايه؟ هدفهم ايه؟ بيعملوا ايه؟ طبعا كما اقول لك الطريقة الوحيدة في مواجهة هؤلاء هي دراسة القرآن العظيم. وسنرى ان القرآن العظيم او اتكلمنا قبل كده عشان ما عيدش، بس اصل الموضوع طويل جدا والله، وانا شايف الناس ما بتستوعبش قوي يعني. يعني القرآن في مكة، هناخد مثال من سورة الأعراف، في القرآن المكي ولسه ما فيش يهود، تجد قصصا عجيبا وحلقات متتابعة متتالية عن يهود ولسه كلنا في مكة. ليه؟ والخطاب ايه عن اليهود؟ باوسع من اليهود المعاصرين للتنزيل، يعني اوسع من حياة واخلاق اليهود اللي في المدينة واللي في خيبر والمعاصرين في الارض كلها، حتى اللي في الذل تحت الروم والفرس. الله، طب ليه؟ ما دي المعجزة القرآنية بقى، عشان لان المسائل ايه؟ علام الغيوب الذي انزل هذا الكلام يعلم انه سيحدث من اليهود كل الشمول ده الى يوم الدين. فالتنزيل الله، يعني اذا دي مسألة عقيدة، دراسة اليهود والشخصية اليهودية والقصص عن اليهود واسقاط القصص في الواقع الان، ده مهم جدا جدا، مش انه تضيع وقت. ما فيش طريقة تانية، لا توجد طريقة اخرى لمواجهة القوم، ما من طريق الا هذه الطريقة. اليهود عايزين المسلمين ما يصحوش ابدا ولا يرجعون الى هذه الطريقة، فقاموا بما يسمى بالايه؟ بالتطبيع. تضيع معناها طريقة القرآن دي، انسى. ما تجيبليش آية عن اليهود فين؟ في القرآن. عارف لو كانت الآيات دي غلط، مش غلط يعني قرآن وبتاع، لا غلط يعني ايه؟ يعني لو كانت تخالف حقيقة أمرهم، عارف كان يحصل ايه؟ ها؟ كانوا تسرعوا وقالوا لنا طب احنا فين من الكلام ده؟ احنا مش كده. انهم يعرفون تمام المعرفة ان الذي جاء في القرآن هو ما هم عليه بالتمام والكمال، وان الله فضحهم بحقيقة امرهم. عشان كده مش هتنقل القرآن يدرس ابدا، لا في مدارس ولا في اعلام ولا، ويعني ابدوا غضبهم واعتراضهم من ايام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لما كان يشرح بني اسرائيل في القرآن والقصص في القرآن، فكان طبعا بيتكلم فقال ازاي وده مخالف التطبيع ونعمل اتفاقات كان بديفل ازاي ونسائل ازاي، لما كان الشيخ شغال على ايه بيشرح بني اسرائيل بيشتغل ازاي، ويمكن توقف الدرس فترات بسبب الامر ده ولا نسيتم، هي دي المسألة كده. لكن ايه اللي حصل؟ ان كثير من الناس لم يستفد بالكلام ده، لان خدوا الكلام ده اللي قاله الشيخ الشعراوي على انه كان يا ما كان في سالف الزمان. لا طبعا ايه قصة الغاية؟ ما هي غايتهم؟ تحطيم العالم في ايه؟ في عقائده واخلاقه وروابطه حتى يتمكنوا من القفز الى السلطة العالمية بلا مقاومة. هل ممكن اليهودي ان يسيطر على الصحابة؟ كانوا سيطروا. هل ممكن اليهودي ان يسيطر على اناس لم يهجروا القرآن وعرفوا من هم اليهود من خلال القرآن؟ مش ممكن ابدا، لا يستطيعون. فخطتهم ايه؟ ابعاد الناس عن الدين تماما، هم اسد في الالحاد كما بيناه في مض. الخطة الثانية دناءة الوسائل، يبقى الغاية ايه؟ خسيسة، السيطرة على العالم ازاي بتدمير العالم، واخد بالك العقاد والاخلاق. دناءة الوسائل، فهم لا يعرفون في سبيل غاياتهم رحمة ولا قلقا ولا ضميرا قط. ينبغي التنبيه الى ان تعاليم التلمود تجعل استعمال هذه الاشياء في معاملة غير اليهودي اسما يجلب غضب ربهم الذي اخترعوه وصوروه حقودا لدودا شارها للخراب والدماء. هو نفس الكلام خس، دناءة الوسائل، يستعملون اخس الوسائل، يعني ضياء الحق في باكستان لما صنع بقى ابتدى القنبلة الذرية وابتدى يعمل مفاعلات وابتدى يعمل بقى يرجع الشريعة الإسلامية ويتكاتف مع افغانستان، ماذا فعلوا به؟ قتلوه. كيف قتلوه؟ هو كان عارف، لكن اخذ السفير الامريكي. هل شفع وجود السفير الامريكي في الطائرة مع ضياء الحق شفع لضياء الحق عند اليهود حتى يتوقفوا عن القتل؟ سفير امريكا منه كل امريكا مين ده؟ كلهم يستحملون كل هؤلاء، فلا الامر يعنيه. هل ده اصاب يعني الناس؟ الشعب الامريكي يكره اليهود جدا، خلي بالك الشعب الامريكي وجه العام يكرههم جدا، الا نزع للتدين من نهايه البروتستانتيه لايه اليهودية، وانما اليهود السيطرة بتاعتهم على مستوى السياسة والاعلام والثقافة، انما اكثر الشعب، لان اكثر الشعب يذوق الويلات من هذه الاخلاق الدميمة جدا اليهودية. يعني الشعب لو عرف ان السفير الامريكي في باكستان قتل عشان ضياء الحق يقتل، طب ماذا يفعل يعني؟ مجرد يزداد كراهية، لكن ما يستطيع ان يفعل. هم احاطوا بهم بتخطيط عجيب، فصار الشعب الامريكي كالذبابة في بيت العنكبوت، فيفعلون ما يريدون. طب نقول لك ونروح بعيد ليه؟ جون كيندي مين الذي قتله؟ واليهود. طب ازاي؟ ما دي بروتوكولات بقى، ما هم بيتلاعبوا. هو كلينتون ده، انت سمعت من خطبة الجمعة القس واو وحكايته معاه ورابين بيقول له ايه؟ اذكر القس واو قال لك ايه؟ وطبعا قال ان انا فاكر كويس وسالتزم. زوجته هلالي يهودي، نائبه الجور العدل الرئيس صهيوني يهودي، كوين قائد الجيش اللي بيضرب العالم يهودي، تصور ولا تعلن علوم كبيره، البرايت يهودي، وهكذا اللوبي كله هناك السلطه كده، دي البروتوكولات. طب ليه ربنا مكنهم يعني وداهم وخلى القوة في يد امريكا امال انت فاهم متصور ايه يعني؟ انت فاضل ايه من الاسلام في بلادك؟ ايه اللي فاضل بلاد المسلمين يعني في الاسلام يعني؟ لما الشريعة مغيبة، لما اي مجلس يشرع ويحكم انما ربنا لا يشرع ولا يحكم، ايه اللي فاضل تاني من الاسلام في بلاد المسلمين يعني؟ عايز ربنا ينصرك؟ يا سلام، ايه اللي فاضل من الاسلام طيب في بلادنا؟ الصلاه اديك شايف الصلاه دي شكلها ايه. يا احمد انا اقول بس على امثله حتى لا نخرج، خلينا هنا عشان ما نخرجش. فبالنسبه لبناءه الوسائل، امثله السعي الى تفسيخ العالم وتدميخ شعوبه في متاهات الفكر والفقر والمزاج والخلافات، وده واضح جدا في البروتوكول رقم 10 اللي عنده نسخه البروتوكولات يقرا التفاصيل دي. اثنين، ترويج سمعه كل من يعارضهم، يطلعوا بقى انه رجل ملوش في النساء، ان رجل سارق وعربيل، انه رجل مرتكب كذا، انه من قوم لوط، يقومون بالتصوير وبالتنسيق معاه. وايه هم نظامهم كده، ليوقع على اوراق على بيضاء بحيث يلبسوه الجريمة وقت ما يخالف. وانت عارف طبعا نظام الروتري والمسؤولية والبتاع والكلام ده، كلام التخطيط بتاع اليهود. تلويث سمعات كل من يعارضهم والتآمر العنيف عليه حتى يحطم او يقتل غدرا وغيرة بواسطة عملائهم وجواسيسهم. هو ده شغالين بكده. مال ايه؟ لهم امثلة عجيبة جدا الناس دول في دناءة الوسائل. يعني مثال اخر، هو مثال يدل على ادراك اليهود للقوة الحقيقية تتلك شونها وعلى مبلغ من الاجرام والخزة للغاية والرسائل جميعا. بروتوكول 17 يقول ايه بقى؟ لقد عانينا وعانينا اكبر العناية منذ امد بعيد بالحط من قيمة رجال الدين من الاغيار. ايه الاغيار يعني؟ غير اليهود. يعني رجل الدين ده راجل هنفوت فقير. انت عارف التخطيط طبعا بتمشي بيدنا هنا. مدرس العربي وراجل عجوز عنده سعال وانفلونزا باستمرار وعمال يكح وده اخر مره مرهق جدا، واخد بالك، وفقير فتعبان جدا ونفسه مفضوضه ومش نفسه يشرح. المدرس العربي فكيف مدرس الدين وهكذا. انا مدرس اللغه الاجنبيه ولسه الاثار باينه حتى الان. لا ده يبقى ايه؟ مدرس متحضر، مدرس كده متطور تكنولوجي مع الغرب المتطور والاسلحه والفتنه بقى والانبهار بالغرب بالكفار الانجاس نتيجه لفقدان الذات، نتيجه لايه؟ اتخاذ القران مأثورا. انت عارف طبعا اللي حصل هنا ده تخطيط عجيب جدا. فتحقير رجال الدين والتريعه على رجال الدين في المسلسلات والتلفزات والمسرحيات. فهم البروتوكول بيقول لك قد عانينا او عانينا اكبر العنايه منذ امد بعيد بالحق من قيمه رجال الدين من الاغيار وتحطيم رسالتهم لانها تعطل علينا اعمالنا بشكل اساسي. وها هو نفوذهم يتقمص على الشعب يوميا وخد علينا حريه الضمير في كل مكان ولم يبقى النتيجه الا مساله وقت. عندها او عندما ينهار الدين المسيحي انهيارا كاملا، لانهم بداوا مع مين؟ مع النصارى اولا. واخذ اليهود في قديم وحديث على سواء عجيب في ضلالهم حتى صاروا امثوله الدهر واحجيه الدنيا ومعضله التاريخ. طبعا ما فيش قلعه تواجه اليهود الا ايه؟ ها؟ ما فيش غير القرآن واتباع القرآن والطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود. لا يوجد طريقة أخرى. القلعة الأخيرة أمام إيه؟ أمام اليهود. فلا إله إلا الله. مثلا مخططات الهدم والتدمير. كيف مخططات قديمة؟ تصبح بها تخريب الشخصيات الإسلامية. يعني هم بقى طبعا اشتغلوا على النصارى واستخدموهم خلاص شكلين على مين الان؟ على المسلمين. المقصود ده تخريب الشخصيه الاسلاميه واعاده صياغتها على نمط فاسد كما جاء في كتاب الغزو الفكري، وده من اعظم الكتب المركزه جدا لنفس المصنف. ولكنها عدلت وعد النظر فيها على ضوء تجارب المعارك التي قاضاها المجاهدون الاسلاميون وقلبوا بها كيد قرون. خلي بالك، يعني الطريقه اللي كان فيها انجلترا هنا وفرنسا هنا زي ما قلت لك اتغيرت، اتغيرت بالطبقه الايه البديله والكلام. وتتلخص خطوطها الاساسيه اللي هي الطريقه لتدمير الشخصيه الايه الاسلاميه، تتلخص في صورتها الجديده فيما يلي: اولا عزل القران عن الحياه عزلا صارما، عزل القران فين؟ انا سمعته يوما ما منذ اكثر من 24 سنة في باريس في شارع الشانزليزيه من اكبر واوسع شوارع فرنسا، سمعت عبد الباسط بن الصمد يقرأ القرآن هناك ومسألة التجارة في المحلات يعني، وقال قاعد يقول مشغل القرآن مين اللي فاهم حاجة فيه؟ لازم كان بسفين هنا الشاميين هناك حفهمه طبعاً يقول لك ايه رأيه مقول هم عارفين، هم عارفين ما عادش حاجة في القرآن وما عادش الرسل. أنا أقول لك إيه بس؟ أنا مثلا دائما التخصص في البحث عن المعاني لكتاب الله من خلال شيخين سبع رجل خصوص يعني. يعني دائما أركز وأبحث وأبذل جهدي وأستبلغ وسعي في التعرف على النور الذي ألقاه الله على لسان ابن تيمية وابن القيم في شرحهما للإيه؟ أو في التعليق على بعض الآيات. وهي فهو كثير ليس الامر الغيب، فاركز على المعاني، ودائما معظم دروسي وكتب من القران يعني ثابت، وعلى المعاني المفردات والابحاث والاسماء الحسنى. يعني عاوز ارجع انا والمسلمين الى فهم هذا القران، لانه الخطر كله ان الناس فاهمين هم اهل القران وانما هم امانيين، ومن اميون لا يعلمون الكتاب الا لم يقل لا يقرؤون الكتاب، من قال لا يعلمون الكتاب، الناس يقرؤون الكتاب ويسمعون الكتاب، الواحد منهم نور قوي في السماع والقراءة. طيب، وبعدين يجي واحد يقول لك ايه؟ ده في الأحكام مش تمام، وأنا قلت لك إن أنا قارئ في الأحكام وعلمك عن الأحكام دي لها رجالها. أحكام القراءة بتاع مولانا رجالها ولها دراسة، ولازم عشان تقرأ وتكون إماما في القراءة لازم تبقى تدرس أحكام التلاوة، ماشي، ده موضوع مهم جدا وده هيدخل في تعظيم القرآن. ماشي. انما ده معناه يصدك انك تسمع اللي احنا بنقوله ده والمعاني ديت، ده مش بتاعك، ده من ابتدائي ابن القيم انا ليه مع الغرب فيها بدلس فيه يوم شوف الشباب تشوف الامه دي، الامه دي دي امه حاطين الارض هي معاني القران بالعملاقه العاليه جدا هنا اللي بتقرا اهو، مش من اللي انا بقول لك الفضل مش لنا وانما لشركات الاسلام. يوم الشغل يجي له فين؟ في الدنيا فرنسا القناه مليون كده تقرا يا اخوي اقرا وحد بقى ماشي القناه هتعمل ايه؟ لا مين لا هناك ولا هنا. فالمشكله كلها ايه؟ ان القران ده ينزع، ينزع ازاي؟ مش هيشيل مصحف، مش هيقدر يشيل مصحف. ولا هيقدر يبطل يبطل قراءه القران، تروح الحرم. في العمره في رمضان، ما تروح الحرم. تجد الحرم كانه خليط نحل في البيت كده. ماشي عظمه. ده غير الصلاه والقيام، كويس جدا. مر كده على الناس دول واسالهم فاهمين ايه في القران؟ وتعالى قول لي انت لقيت ايه؟ فمر كده قول انت عملت ختمه وطلعت ايه من الختمه دي؟ ايه اللي انت فاكره؟ مش النصوص المعاني بس. في العقيده ما بقولش حتى لو فقه الاحكام. ما اعرفش فقه الاحكام لو اصول، انا بقول لك حتى في العقيده لانها سهله جدا في كتاب الله عز وجل. فالراجل بقى عمال يبكي في القران خلف الامام ويسمع القران مش دي واقع الامه؟ وعن ايات الربا وهو مرابي كبير وفلوسه كلها في البنك. ولو حتى استوى بهذا المعنى، المعنى يقول لك ايه؟ روح اجري، روح اجري، هتوقف مراكب السير ولا ايه؟ روح اجري اللي يمشي وراكم جبتوا لنا الفقر. ومع ذلك يقول الله الله الله يكرمك يا سيدنا زدنا يا سيد، والايات بتتكلم عن الربا. دي هم دي حاططها انا، وطبعا ما فيش غير الفرق بين النعال، ما جايه كده، لازم الذل والذل والذل. زي البوسنه شايف اللي حاطه البوسنه، شايف غضب ربنا حصل واللي حصل في كسوفا، شايف بيحصل ازاي؟ ابو ده ده من ده العينه دي دي العينه، ولو ما انت عاوز الا بهذا الاسلوب الا ان شاء الله تعالى رحمه من عنده هو عز وجل استجابه لدعاء مثلا جنب غفير من الموحدين المبتلين في سبيل الله عز وجل او من المجاهدين الصادقين. ربنا قادر على كل شيء. انا مش عارف ماجد الرقصه شايف دم ولا لا، قول يعني نرجو رحمه الله عز وجل. احنا الان ليك عاملين زي الولايه اهو، زي النساء اهو، تقدر تعمل اي حاجه؟ ها؟ كمان النساء ولايه الحجارة اتعدت والمقاسات اتعملت والتخطيط اتعمل والنجفة معمولة والشمعدان اتجهز والمذبح اتجهز والبقرة الحمراء وكل حاجة تمام التمام وتهويد القدس وما عادش فيها مسلمين وهناك ممنوع المسلمين يصلوا الجمعة اقل من 45 سنة وهم الاكثرية منعوا من صلاة الجمعة في مسجد الاقصى. ماذا يصير بعد ذلك يعني؟ وتم مؤتمر الاسلامي واكثر الناس ما بيصلوش اصلا ده مؤتمر الاسلامي تنترك الصلاة كافر مش في مكة مثلا مين يا عم؟ يا عم ده الصحابة لأنهم لهم مخالف إذا كان في حاجة تخالف مش فاهم حاجة إلا ما رحم الله عز وجل هو ده واللي يجي يشرح ويتكلم في المعاني أبص ألاقي الناس اتصدوا عنه ليه؟ يقول لك أصل التلاوة وأصل الأحكام وأصل بتاع وأصل طب أنت المعاني دي فاهم فيها إيه؟ وتيجي تسأله عن المعاني حصلت إيه من المعاني؟ ما لازم أنت بكلام ربك؟ أقول إيه بس؟ يا الله المشتكي الله المستعان أول حاجة عزل القرآن عن حياتي عزلا صارما حتى يصبح كتابا تاريخيا متحفيا والمصحف المذهبة بقى والكلام ده المذهبة لا يجوز تأثيره عشائز المساجد واحد عم يزعق في المسجد ايه وعمريكا خلاص او صادقات المناسبات والمآتم دي قصة غدية. ثانيا تفريغه من مستواه الخطير هو القرآن. شوف القرآن بيتكلمنا عن اليهود ازاي يعني مثلا الا ان بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرق تعرف قدي جاء ذكرها كثير في كتاب الله يعني كانوا وحدة واحدة لما كانوا على الضلال اول ما جالهم العلم عملوا ايه تفرق هذه طبيعة الامة دي طبيعة اليهود لا يتحدون الا على الباطل ما فيش اتحاد بينهم ابدا الا على الايه الخراب وعلى الضلال دي طريقه النفسيه اليهودي فالخطه ساعتهم تفريغ القران محتواه الخطير بضرب من سوء التاويل وتحريف التفسير وري معانيه عن وجهاتها الاصليه تحت الكامل من خدمه الدين لذاته وتجديده. طب شيخ الازهر له كتاب عن بني اسرائيل والحق بتفعيل تفسير القران وده الدكتوراه بتاعته خلي بالك يعني انت عارف يعني اخذوا ضغط طبعا زمان ايام ما صنف الكلام ده ما تقرأ تقول ايتون مين ده مين اللي كتب الكلام ده ده ولا الدكتور فتح الله السعيد مين ده واخد بالك ما انت عليك انت تفهم الباقي بقى انا لا استطيع ان افسر لك ايه الوقف اللي حصل ليه وتقرأ اللي كتبه اشد من احنا نقرأه ده انه في المواقف قال جور كان جاي له ليه الزور بتاع امريكا ده اليهودي جاي هنا ليه؟ يعمل شيخ الازهر ليه؟ عشان ايه؟ الشراكه فين؟ في الازهر خلي بالك تفريغه من محتواه الايه الخطير بظلم من سوء التاويل وتحريم التفسير ولي معانيه عن وجهاته الاصليه تحت ستار من خدمه الدين ثالثا اطلاق الحياه الاجتماعيه تركض في صخب وطني على عكس ما رسم القرآن حتى تصبح عودته للحياة مستحيلة بقدر انفصال الواقع عنه. حصل ده ولا لا؟ رابعا صياغة الفكر الجديد في الأمة في المسلمين وهم بعدوه النصارى خلاص استحضروه جاي للأمة هنا بقى على نمط أعوج مستعار من الشرق أو الغرب بحيث يظهر الفكر في الجرايد والثقافة والإعلام وكل الكلام ده بطريقة ايه بمنهج غربي او شرقي بين الاسلام وليس له شخصية اصيلة الجذور بل يدور على محور واحد ومجافاة الاسلام منهجا وفكرا وسلوكا او الله الفكر في البلاد في بلاد المسلمين كل المحور الاساسي محاربة ايه الفكر الاسلامي والطريقة الاسلامية والسلوك الاسلامي بحيث يصبح المثقفون اعداء تقليديين للنمط القرآني بلسان الحال او المقال ولا لا ولن تنسد ده وليمة لعشر البحر ولن تنسد الكتب كتب التنوير لإخراج الناس من النور إلى الظلمات مئات الكتب مئات أو آلاف الكتب نسيتها يعني تثقفون أعداء تقليديين للنمط القرآني بلسان الحال أو المقال ولا لا ولن تنسد ده وليمة لعشر البحر ولن تنسد الكتب كتب التنوير لإخراج الناس من النور إلى الظلمات مئات الكتب مئات أو آلاف الكتب نسيتها يعني كل ده بتخطيط مين؟ اليهود. خامسا سحق الطبائع الإسلامية أي واحد فاهم وهيكشف الخطط اليهودية والتنفيذ بتاع حدود المسلمين اسحقه. واخد بالك ان هو دي اللي تاتي تمثل الخطر الاكبر عليه باعتبارها طريق البعث الاسلامي القراني الذي لا يغلب اذا تمكن. من هنا يعني ممكن تفسر بعض الالغاز. من هنا ممكن تفسر بعض الالغاز. هذا بس لنا كثير من الالغاز والطلاسم التي ماتت بها الساحه من حولنا. وخاصه يجب ان نواجه لاعداء الله في تفهم الارض وحدودها. يفسر لنا اولا يعني الكلام ده اسمه في دار الخطة اليهودية ديت مقارنة من خمسة بنود لإفشال بلاد المسلمين وتدمير بلاد المسلمين. أول حاجة إيه؟ أنت سمعته تفسر لنا الآتي: كيف استمات اليهود في إنشاء الأحزاب الشيوعية في بلادنا؟ ولا مين اللي أنشأ الأحزاب الشيوعية؟ مين اللي أنشأ اليهود طب؟ بل كان كبار أثريائهم هم الذين يمدون هذا المال. أنت فاكر إن ليه حزب شيوعي ينشأ ويقام على غير الفلوس؟ له قادة يعني شغالين كده في حرب الإسلام من غير فلوس؟ لا ده كله بالمال طبعا، كله بالمال. ولهم نظام عجيب جدا بقى بإيه حاجة بالخطة البروتوكولاتية. بروتوكولاتية. وبالتخطيط والمطبوعات ووسائل الإفساد من الخمر ونساء إلى آخره. أظنك لا تحتاج إلى بيان في مثل هذا على التاريخ الأسود الذي مررنا به في العقود الأخيرة. كانوا شغالين علينا إزاي؟ والنساء ازاي والخمور ازاي وكل البلاء كله الموجود في البلاد. اي بلد اسلاميه تستطيع ان ترى ذلك واضحا بغير ان تقرا البروتوكولات، لان هون حاصل ده هو ده البروتوكولات قالت عنه وخططت من اجله. ايضا يفسر لنا التخطيط اليهودي الرهيب ده لبلاد المسلمين، يفسر لنا ثانيا سر موجات الانحلال المحمومه التي تتدفق على بلادنا عبر مخطط مرسوم يستخدم الاغاني الساقطه والمسرحيات الهابطه والاشرطه الماجنه والاداب الخليعه كقصص الجنس، ناهيك عن الصحافه المنحله والازياء المثيره لادنى الشهوات تماما كما تحدثنا في البروتوكولات الصهيونيه. يبقى نفس اللي حاصل عندنا ده، الموجات المحمومه من مخططات مرسومه، الاغاني، المسرحيات الهابطه، الانشطه الماجنه، خلق قصص الجنس، الصحافه المنحدره، الازياء المثيره، الادنى وهكذا وهكذا. هو ده الموجود فين في البروتوكولات؟ البروتوكولات قالت نعمل لهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تغرب المسلم ازاي؟ بالمراه. والمراه ازاي؟ حط الخمر معاها. ازاي يبدا بالاغاني والمزيكا؟ المزيكا حرام؟ ابن حزم بيقول لك المزيكا مش حرام. ما هو حرام مش شرط، ما هو خلي بالك ده. ما هو هيقول لك ابن حزم. هذا انت يهودي يا كلب يا ابن الكذا، انت عارف ده ان ابن حزم ده يعني انت بتحترم ابن حزم يعني؟ تحب ابن حزم؟ طب ابن حزم الامام عظيم. لكن هو هو او غيره يعني وهم في في في تطبيق الحديث، حديث البخاري. فوهم يعني يستحلون الحر والحيوة والخمر والمعازف، وهم في ايه؟ في تطبيق الحديث. ولو هو لو صح عنده الحديث هو من اكبر الصواريخ التي تقذف على الباطل. ابن حزم رحمه الله عليه، انما انت شغال مع ابن حزم والكلام وكله يجي بقى على ايه؟ عندهم اهواء. ولكن يبقى مساله خلافيه. ايه خلافيه؟ ان المزيكا مش حرام. يا عم ده الحديث ثابت، لما ثابت ودي بقين بقى لابسين عمائم ويبقى شيخ مين؟ والفلوس بقى تشتغل والاغراض وعشان يطلع في النهايه ببيان على الامه ان الموسيقى ايه؟ حلال. شوفوا الجماعه الظلاميين دول او الظلاميين دول. وانت عايز تشرح لك الكلام ده؟ انت عايز تشرح يعني؟ ومش ده حصل وانت ما سمعتوش؟ ده انت تسمع بقى 30 سنه. هو ده التخطيط اليهودي. ها؟ ونفسر لنا ثالثا قضايا غريبة عسيرة الفهم مثل ايه؟ الاستهزاء بعلماء الاسلام. ليه الاستهزاء بعلماء الاسلام؟ ما هو ده؟ مش هو ده تحقيق عمل ده؟ مش ده الخطة اليهودية؟ والغاء المحاكم الشرعية. ليه لغى المحاكم الشرعية؟ عبد الناصر لغاها ليه؟ دي الخطة اليهودية. ده في كتب مصنفة بتتكلم عن أسرار رهيبة. فأنت هتيجي تقول إن المحاكم الشرعية اتلغت ليه؟ هي ده اليهود عايزين كده. هو ده التقدير اليهودي. لان لو في محاكم شرعيه يبقى من باب ادخله في السلم كافه. وطالما في السلم كافه يبقى لا يمكن ها لا يمكن ايه؟ اليهود ما لهمش سكه معاك. هيجي لك ازاي لما انت مليان كل دينك معترك مع الخطه القرانيه؟ اليهودي هيغلبك ازاي ده؟ الكوب ده مليان ماء. واخد بالك؟ ممكن تضيف له ماء اخر ما يستوعبش. فالقرآن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، ما لم يترك شيء إلا علمنا إياه وأنسانا منه شيئا وأقام عليه الدليل الحج والمواعظة. فيبقى اليهود طبعا كل شغلهم وكل الوسائل بتاعتهم ابعاد الاسلام المعركة. يبقى ازاي يطلع الشريعة؟ اصل الشريعة دي قلنا مش مجرد جلد الزاني وقتل السارق، مش مجرد حدود المعدودة. الشريعة دي كل شيء، وشوف صلاتي ونسكي ومحياي ومات، كل شيء في الحياة يرسال الشريعة. فكيف تستطيع اليهود؟ يجي اليهود يشتغل بالخمرة، ممنوع، خمرة محرمة. في حد كمان شرع النساء، لأن في كاسيات عاريات وفي حدود هتقام. فمش تبع المخدرات، المخدرات دي محرمة كذا كذا وهكذا. مش عارف يشتغل اليهودي أبدا في مجتمع يحكم بما أنزل الله. إنما طالما أبعد الشريعة وقفل المحاكم الشرعية وعمل كده وحق العلماء عشان ما حدش يذكر، بس كانت النتيجة إيه؟ الغساء، الغساء اللي هو موجود النهاردة. والغاء المحاكم الشرعيه والاصرار على تعديل وتغيير قوانين احوال الشخصيه. قوانين احوال الشخصيه انجلترا ما قدرتش تغيره. لم تستطع انجلترا ان ايه؟ ان تغير هذا القانون، ولا استطاعت، لم تستطع ان تغيره احوال الشخصيه. لان الناس لا يقبلون ابدا. الى ان شاءت هذه العهود وعديد سنوات والطبع شغال في الامه باستمرار. ها؟ عشان الغاء ما تبقى من الايه؟ من الشريعة، من قانون الأحوال الشخصية اللي لسه بيقول المواريث الشرعية، ولذلك مثل حظ الأنثيين للحاجات المتبقية من الشريعة يبذلون جهودهم لتنفيذ كل ايه ما تبقى من الشريعة. فماذا نفعل يعني؟ الله المستعان. فكل اللي ده عشان تقول لو انت اطلعت على الأسرار وستطلع عليها يوم الدين، بس بعد فوات الأوان. والإصرار على تعديل وتغيير القوانين الأحوال الشخصية ده مش السنة اللي فاتت دي بس ودور دماغ الشعب اللي المرة، لا ده مش من الآن، ده شغال من عشرات من مئات السنين. المحاولات لا تتوقف. بس يعني كان مين اللي بيواجه القانون ده والتخطيط ده في الدورة الماضية دماغ الشعب؟ مين؟ مجرد لا مش العلماء، العلماء كانوا هناك، ده مجرد يعني الحمية المتبقية من غير عن العذر، او الحمية الصعيد سمناها كما تسميه. يعني بقول لك ازاي وقفوا كده اتكلموا كده بتاع في الدين، ويمكن منهم من لا يصلي ومنهم من لا يعرف شيء في الدين، انما ازاي تخلي الزوجه تبعد ازاي؟ فلما تقريعه. انما مع مرور الايام وكثره الخمور وكثره المخدرات وتسادل الذمم و بقرشين كل حاجه ايه؟ تمشي. وتمشي ولا كانت الظروف بس. الظروف مرحلة كده ونرجع شوف هيبررها ازاي؟ ها؟ شغالين؟ طبعا يعني هل انا مستبشر خيرا؟ ابدا. تعرف الآية في سورة المائدة في قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ابن القيم له كلام عجيب جدا في الآية دي، وأنا شرحته في الجمعة الماضية. أخشى جدا، أخشى جدا أن يكون بعضكم لم ينتبه لما قلت، وكلام القيم في غرف الأفاق. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني إيه؟ هم سماعون الكذب، هل سامعون الكذب ولا سماعون؟ طيب يراد هنا بالسماع إيه؟ سماع الإدراك والفهم، طب ده حاجة عادية خالص. والقبول، والقبول. يبقى القلب عمال يشرب ايه؟ الباطل، ويشربه ويترسخ فيه. يوم يجي الحق قاعد يدخل ما يلاقيلوش مكان. واللي باطل بيشتغل، الانسان بيشتغل في قلبه، القلب هو الملك، القلب هو الموجه، القلب هو الدركسيون، القلب هو الطاقة الموجهة، القلب هو الوجه. وده احسن من اسلم وجهه لله. الراجل هو القلب والنية والقلب. ايه اللي بيوجهها؟ الحاجات المترسخة جوه في القلب. في المترسخة جوه باطل، يجي الحق يقول لك لا مش عايز، ما تسحبش دماغك، لا مش دماغنا بقى النار. في اللي مسكوت على ربنا هو حرفه، هو زيفه وشوش عليه او اعرض عنه. اولئك الذين بنود الله، اذا كان سماعا للكذب يعني بيقبل الباطل، يبقى ربنا هيطهر قلبه. ها؟ طب الشعب بتاعنا ده لما بتيجي البروباجندا الاعلاميه في التلفاز وتصور المسلمين دول، خلي بالك، تصور الاسلاميين على انهم ارهابيون واصوليون ومصاص ودماء، وتصورنا انهم متشددون وجماعه ظلاميون والكلام ده وارهابيون، واي كلام شر يتقال في اي واحد سني يقول لك ده الناس دول ايه، انت ما تعرفش حقيقه حالهم، ده مين الكلام ده؟ الشعب بتاعنا. طب ليه ربنا يخليهم يصدقوا ويسيبهم يصدقوا ويقع في الفخ ده ازاي؟ الايه تقول اولئك الذين ايه؟ لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، يعني قلوبهم فيها اجران وفيها خبائث وفيها اطرار يمنع من قبول الايه؟ الحق والاستداء اليه. هو ده. فدي صفه اليهود حصلت فين؟ المسلمين. ليه؟ اي زيت في الاعلام يسمع ويصدق. مش هو قاعد الاعلام بيقدم له مساله عن طريق واحد امراه جميله، وعن طريق واحد بيرهبطه، وعن طريق واحد منافق، ما روح اقدمها لك ازاي يعني؟ وانا اقدم لك ازاي؟ ها؟ هنيجي اقدم لك الشهوات او الشهوات بيقدمها ازاي؟ ما هو لابد يجيب لك واحد شكله حلو جدا، ولسانه متحدث وينمق العبارات، ومش فارقه معاه ده، ومش غالب الفلوس او بالاجر المجرم، مش فارقه معاه. فنتكلم ينطبق عليه قوله تعالى: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقوله. دي معناها ايه؟ ابن تيميه يقول كانهم ارهابيون واصوليون ومصاصو دماء، وتصورنا انهم متشددون وجماعه ظلاميون والكلام ده وارهابيون، واي كلام شر يتقال في اي واحد سني يقول لك ده الناس دول ايه؟ انت ما تعرفش حقيقه حالهم، ده مين الكلام ده؟ الشعب بتاعنا. طب ليه ربنا يخليهم يصدقوا ويسيبهم يصدقوا ويقع في الفخ ده ازاي؟ الايه تقول اولئك الذين ايه؟ لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، يعني قلوبهم فيها اجران وفيها قبائث وفيها اطران يمنع من قبول الايه؟ الحق والاهتداء اليه. هو ده. فدي صفه في اليهود حصلت فين؟ المسلمين. ليه؟ اي زيت في الاعلام يسمع ويصدق. مش هو قاعد الاعلام بيقدم له مساله عن طريق واحد امراه جميله، وعن طريق واحد بيرهبطها، وعن طريق واحد منافق، ما روح اقدمها لك ازاي يعني؟ يعني اقدم لك ازاي؟ ها؟ هديك اقدم لك الشهوات او الشهوات بيقدمها ازاي؟ ما هو لابد يجيب لك واحد شكله حلو جدا، ولسانه متحدث وينمق العبارات، ومش فارقه معاه بقى، ومش غالب الفلوس او بالاجر ومجرم، مش فارقه معاه. فبيتكلم ينطبق عليه قوله تعالى: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقوله. دي معناها ايه؟ ابن تيميه يقول هذا تحذير من الله عز وجل من حاجتين اثنين. ايه هما؟ الا تنظر الى المنافق. يحذرك الله ان تنظر الى المنافق. ليه؟ هيعجبك ولو عجبك يا خراب بيتك. هي كده. انت تضحك؟ ما هو ده القران الاماني اللي كلنا بنسمع من صوته. يا سلام على الشيخ فلان، تعال نسمع فلان. طب وانت لما تسمع صوت المنافقون فهمت منها ايه؟ اهو اهل القران اهو. معلومه تستاهل يعني تقولها ايه؟ ذهب العالم كله ولا يكفي ولا يكافئها. ربنا يحذرنا عز وجل لك لما تشوفه يعجبك منظره، ولو عجبك منظره انت ضعت خلاص، تبقى عاقبت. قلبك هيشرب، يبقى ما تبصش للمنافق. واخد بالك؟ وان يقولوا ايه؟ تسمع لقوله، ما تسمعوش كمان. لان لو قالوا الله الله استنى، ده بيقول كلام يا اخي عجيب يا اخي، بيقول كلام الكلام ما اصل الناس دول يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيبقى قلبك فيه نجاسه زيهم، وهتسمع لهم بقى بقيت سمع للايه؟ للكلام. ابشر، ربنا مش هيطهر قلبك. وضحت الكلام ده؟ تساوي ايه المعلومه دي؟ ده ابن تيميه. انتصف الواحد عمال يبحث ويبحث ويبحث ومعاني انت هتفاجئ يوم القيامه المعاني اللي القيت هنا وانت بتنساها دي. ده المفروض تعض عليها بالنواسس. ده تحذير من الله عز وجل. كانهم خشب مسند. اهو ده القلب، ده مثل القلب بتاعه. قلبه زي حته لوح خشبي ساند لوح، لو وقعت اللوح الباقي كله يحصل ايه؟ يقع الباقي. هو كده الكشيف بس كده ينهار على طول، لانه ملوش قلب قوي، جدان كانه مخش مسند، ده قلبه. يبقى ادي منظره وادي لسانه وادي ايه؟ قلبه. الحمد لله، خدت بالك؟ هذا تحذير من الله عز وجل. فانت قاعد قدام التلفزيون عمال تنظر الى ايه؟ الى امراه جميله، وهم بيختاروا طبعا الجميلات، وما كانتش جميله لبس البوصه تبقى عروسه. واحد يشرب الشاش يعني قاعد في لحظه مزاج، حظ، لحظه حظ ابن حظ هو، واحد يتفرج وما كانتش امراه يبقى واحد بيضحكه، او واحد بيهرش له رجله ولا حاجه، واحد بينعنشه، واخد بالك؟ وما كانش كده يا واحد طالع لك ايه واذا رايتهم تعجبك السموك، او واحد بيتكلم ايه وان يقوله تسمع بقولهم. يبقى ده خراب، عايز خراب اكتر من كده؟ شعب سمعه للكذب، ده ربنا حطار قلبه. عشان كده انا شايف الصوره من اسود ما يكون، ولازم انا اعد. انا هممت بالاعتزال، اعتزال الناس، اعتزال الدعوه من كثر الله، خلاص عايز الحق نفسي. انا خايف على نفسي من اي فتنه. الفتن رهيبه رهيبه رهيبه جدا. كوسوفا والبوسنه دي مش بعيد ابدا. وانت شايف، انت فاهم يعني المسلمين لسه عايشين كده بكرامه؟ ها؟ انت لو تطلع على اللي بيحصل مع قيادات اللي بتحكم بلد المسلمين، وساكتين ليه وساكتين عليهم ليه؟ فالله المستعان. فده بيفسر التخدوس اليهودي، يفسر لنا ثالثا قضايا غريبة مع سيادة الفهم، مثل الاستهزاء بعلماء الاسلام والغاء المحاكم الشرعية والاصرار على التعدين وتغيير القوانين الاحكام الشخصية وتصوير الازهر لتفريغ من معناه الديني الايه؟ الاسلام. ثم يفسر لنا رابعا تلك الضروة الوحشية الفاحشة في معاملة الحركات الاسلامية التي تمثل رأس الحربة في قلب المخطط الشيطاني الزاحف في الوقت الذي تطلق فيه الحرية للشيوعية. يعني انا مثلا ده برحمة الله والله العظيم المسجد ده واستمرارنا هنا لدرجة بعض الناس يقول لك ده بيشتغل تبع امن الدولة. في بعض الناس يقول علي انا بتاع الحاكمين متهم بالتكفير ومتهم مش عارف ليه بشتغل مع امن الدولة. خلي بالك ده رحمة ربنا المسجد ده بس، فورب العرش العظيم المسجد ده ازاي ما تبقاش انت بقى الشغل ده ربنا بقى صلى شان الله عز وجل. المسجد كامل، المسجد ده لو كيف في السعوديه كان زمان اتدفننا في صحيح. المفروض ان السعوديه بتحكم بالشريعه، لكن شريعه مين؟ فين الفلوس راحت؟ فين؟ فين جيش السعوديه؟ يبقى من الشريعه بقى. علماء هناك اهل سنه ابطال على رؤوسنا، انما كقياده وكنظام لا. لو ليبيا مثلا، لو اتكلمنا بس حق كده على طول دي من صح اصدر في ميدان عام. يعني ده برحمه الله ان في هنا بتاع. فالصوره سودة جدا على مستوى جميع بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. فانت ما تقولش الكلام وتضحك، ما الكلام هيجي عليك انت الضرب زي كوسوفا وزي البوسنه وزي بتاع ليبيريا، هيجي لك برضه هنا في يوم الايام. ما الخزان ده لازم تذوقه. ها؟ تاني انا عارف الناس بتنسى. قال رجلان من الذين ايه؟ يخافون ايه؟ قلت له انعم الله عليهم انا حافظ الايه. يخافون من ايه؟ ها؟ لما موسى قال لهم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. احنا فيها قوم الجبلين ومش عارفين ما يخرجوا منها. قال رجلان الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. يخافون من ايه؟ يخافون اذا انت ما دخلتش الالم اللي انت خايف منه في مواجهه القوم ده هتصاب باضعاف اضعاف اضعافه من الله عز وجل. اهو قعد 40 سنه في التيه والبهدله والذله والعذاب، وبعدها وهو راجع سترى ان شاء الله، سترى العجب يعني قصه القوم دول. فالمفروض احنا نخاف من ايه؟ من خذلاننا لاخواننا هناك في فلسطين، ومن خذلان المسجد الاقصى. وكل واحد يقول لك ايه؟ وانا هعمل ايه؟ لا ده انت مش هتعمل ايه، ده انت حالك يقول انك بتقول بركه يا جامع. انما اللي قلبه منكر ومحترق ده عايز يتمنى الفرصه ان يروح يقتل مع الناس دول او يعمل اي حاجه او يدخر من ماله ليرسل اليهم، والطرق ربنا بيفتحها سبحانه وتعالى. من قتل اطباء وغيره وغيره، تلاقي طرق كثيره جدا يعني. هو ما ناس من الفلسطينيين مثلا على ثقة كبيرة جدا وبتاعوا أموال ممكن يعني المسائل طرق مفتوحة ما هو ليس سرا طرق مفتوحة لعونين إنما نكتون بركة يا جماعة أنا مستضعف لا على مين الكلام ده الكلام ده يروج على من مش هيروج على رب العالمين سبحانه وتعالى فخذلان القضايا هيبقى نهايته إذا قال رجلان من الذين يخافون يعني يخاف إنك هربت من أذى العدو إلى إيه إلى عذاب الله عز وجل فيخافون عذاب الله عز وجل في الدنيا نو قبل الآخرة شوف لما يتوههم في صحراء سيناء 40 سنة 40 سنة توهان وكان فيها آيات وآيات بس من خلال ايه 40 سنة في هنا في الأرض راح خايف على نفسه أنا خايف احنا عملش اللي علينا يبقى رجلان من الذين ايه يخافون فانا خايف وافتن وتيجي الفتنه ولا اصبر عليها ولا انجح تبقى مصيبه تبقى كارثه اما نعمل ايه نعد انفسنا لهذا اليوم مثل هذا اليوم اللي زي الكسوف واللي زي البوسنه ثم يفسر لنا رابعا تلك الضراوه الوحشيه الباحثه في معاملات حركات الاسلاميه اي تمثل راس الحرب في قبل المخطط الشيطاني الزاحف في الوقت الذي تطلق فيه الحرية والشيوعية لتقوم بدور مرسوم في تهديم العقائد والأخلاق وتأصيل الحاجة والفساد ولقطع الطريق على نبت الإسلام وإيجاد تيار فكري حركي يقارع التيار القرآنية في أوساط الشباب طبعا انت عارف الأسماء الصحفية ولا مش عارفها الأسماء الصحفية اللي ملك صحيفة الأخبار صحيفة الأهرام والأسماء بقى كأن مين كأن سيدنا محمد عطان اللي بيتكلم كان يا عمالقه البشر وهاله عجيبه جدا طه حسين اللي بيقول لك ان القران يعني يحدثنا عن قصه ابراهيم واسماعيل لكن التاريخ لا يعرف شيئا من هذا يعني القران ده قصته اساطير خياليه يعني ماشي من ضرب الامثال انما الكلام ده ملوش وجود في التاريخ عايز اقول لك عميد للاسف العربي يا ولا وايه ويقعد بقى كده في التلفزيون ويصوروه بقى ايه المذيع بيرتجف امامه واحد كده عمال ينكمش ويتقلص قدامه عشان يوصف ده تخطيط اليهود عشان يوصف ان شخصيه طه حسين ده ايه كله ايه اذا قال سمعنا واطعنا بص سمع بص انا هجيب العربي يتكلم ده بطريقه اليهود بالطريقه ده انت ياما شربت غم واطرام ياما شربت والناس مش دريانه فالبعض خاف على نفسه فعلا في الفتن السوداء دي وطوال العقود الثلاثة الماضية دوخت هذه المنطقة على عمد وأسرار وضرب بأدوات من الزيغ الاعتقادي والزيغ الفكري والتهريج الدعائي حتى لا تهتدي إلى طريق الأصيل والإسلام يعني عشان كده عم نختم الخطط كلها إيه للعودة إلى المواجهة الإسلامية مع اليهود ولا ترد القضية إلى إطارها الإسلامي المتفرد وبينما كانت الاسفار والاصحاحات على بطلانها بيسموهم يهود التوراة خلي بالك من اسرائيل يعني تتلى في الشاطئ الاخر عند اليهود ويتربى عليه اخوان القردة والخنازير من يهود كان الاسلام في بلادنا هنا يعني وفي بلاد المسلمين العظيم يعزل عن عمد وينحى عن الساحة في ضراوة اذا الشيخ الشعراوي اوقفت دروسه فترة طويلة عشان ايه عشان الكلام عن من عن بني اسرائيل واخبالك وهناك ايه ليلا ونهارا تدرس التوراة والتلمود لمن حتى لابناء المسلمين فين في المدارس هناك في فلسطين ايه ده ايه العار والذل اللي احنا فيه ده ونحى عن الساحة في ضراوة ويطارد بالفكر والواقع كأنه وباء عاصف وبعد كده ايه يجي اللي بيقعد قدام التلفزيون بعد ما عجب المنافق واسمع له وعجب المرأة الغانية والراقصة والمسلسلة والاستهزاء بالدين والاستهزاء بالثوابت حتى وبعدين فاكر انه بيصلي ومسك سبحة وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام يبقى اختنا بالنبي فاكر انه كده مسلم يجي الشعب ده ونيجي نذكره احنا بالحق ده وبالأطران ده لما حصلت المواجهة هناك في فلسطين على هذا النحو وتبانت أخلاق اليهود يرجع يقول لك الله يا عم ده الجماعة دي مسودينها قوي جماعة دول كده ده روشين وراهم مش نافعين ولا جايين ولا رايحين ولا باعين ولا شاريين ولذلك جاء حجم الهزيمة هائلا رهيبا مخزيا كما قلنا ولكنه كان ابلغ دليل على ان الاسلام ضرورة حياة ومصير ووجود لهذه الأمة إن أرادت الحياة، فضلا عن كونه دين الله ومنهاجه لعباده. خلي بالك طبعا يعني في بنود كثيرة بس أنا بتخطاها في الكتاب. يقول لك إن قضيتهم الكبرى الآن هي كسر الحواجز وطمس الآثار والمعاني التي أقامها القرآن العظيم في نسيج النفسية الإسلامية عن اليهود. وديك شفته في مكة قبل اليهود قبل ما يذهبوا عند اليهود في المدينة، حتى يفرغوا فيه تصورهم من معركتهم مع آخر الأديان، ولتقوم على أنقاض العالم كله مملكة داود التي تسخر الأمميين لخدمة الشعب المختار على ما جاء في أضاليل التلمود الحقود. فالله المستعان. أيضا مما جاء في هذا الكتاب العجيب يعني احنا اخذنا بعض الايات قبل ذلك لكن هنذكر عليها تذكرة سريعة كده. مثلا من سورة المائدة، قل هل انبئ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والقنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. كم صفة هنا بقى؟ لعنه الله، ها، غضب عليه، ها، جعل منه القردة والخنازير، وايه، عبد الطاغوت. طيب، ولك شر مكان واضل عن سواء السبيل، واذا جاءكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله اعلم ما كانوا يكتمون، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الايات من سوره المائده. شفت ربنا كيف وصفهم الله عز وجل من هذه الجمله من النقائص اليهودية؟ خلي بالك، اللعن، الغضب عليهم، المسخ، القردة والخنازير، عبادة الطاغوت، النفاق، المسارعة في الإثم والعدوان، أكل السحت، وكلها أخلاق تشيع فيهم فعلا. وقد زان لهم العتاة من الأحبار، خاصة صناع التلمود بعد عصور أنبيائهم. وده القرآن طبعا يذكر عنهم إيه؟ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. يبقى القرآن منصف ولا لا؟ وبه إيه؟ يعدون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، منهم المؤمنون وأكثرهم. يبقى دائما القرآن ينصف، شوف، يصفهم بهذا ثم يستثني منهم هذه الفئة الايه؟ المؤمنة. يمدحهم إن أحسنوا وأطاعوا واستقاموا على الطريقة وقليل ما هم، ويذمهم إن عاندوا وشاقوا وقالوا كلمتهم النكراء التي لم تقلها مثلهم أمة في التاريخ، اللي هي ايه؟ ها؟ لالكلمة باستمرار سمعنا وايه وعصينا. خلي بالك من دي، وانت الخطة الاسلامية سمعنا واطعنا، مش كده ولا لا؟ طيب، لما واحد يقول لك الله المسح بتاع بني اسرائيل وفضلناهم على العالمين، تقول له ايه؟ تقول له الكلام ده فضلهم على العالمين ومشروع سورة المائدة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم، يبقى جعل الأنبياء في بني إسرائيل هو ده التفضيل على العالمين. خلي بالك، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هل احترموا هذه النعمة؟ طيب خلاص، يبقى ده تفضيل، فضلهم بإرسال الأنبياء إليهم ومنهم، لكنهم لم يحترموا، فاللي احترمها بقى مع المسلمين ومع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما احترموهاش اهو لعنهم وغضب عليهم وجعل من القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولا شيء الصفات التي ايه رايناها. فلما تيجي تقول بقى الكلام ده القران بيمدحنا واليهود يقول لك القران بيقول عليا ايه، نقول له لا، ده مقيد بطاعه الله وطاعه رسله عليهم الايه السلام. طبعا ده في بيوت هنا كثيره تكلمنا عنها من قبل، نعديها عشان بس ننجز موقف القرآن هو بيتكلم عن اليهود. طب خد مثل آدي على سبيل المثال، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في سورة النمل، في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. طب إيه ده علاقة بدرسنا؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يخفون. أدي بني إسرائيل أهو يختلفون وكلامهم عجيب، والقرآن هو الذي يقص الحق. طيب، وإنه لهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. فالمؤمن يأخذ الحقائق منين؟ من القرآن، لأن القرآن هدى ورحمة. يعني هدى ورحمة؟ حد شاكر؟ يعني هدى ورحمة. طب الهدى طيب هيبين لنا الحق فين؟ أو الرحمة؟ ها؟ ليه؟ ها؟ ها؟ الرحمة أحسنت. واحد بس اللي عارف دي في خطبة العيد ركزت عليها جدا وصلت العنكبوت تتابعت الكلام ده كله وقعدت تركز عليها، أن المعلومة الهامة زي النظر المنافق وسمع المنافق أولئك الذين يؤمنون بالله وأن يطهر قلوبهم، دي أفضل أكررها أنا بقى مرات ولغاية لما تتحفظ. فدي أنا كررتها كثيرة ونسيت. بتقول هدى ورحمة، شاطر بس تتغنى بها هدى ورحمة للمؤمن، يا سلام. طب معناها إيه؟ شاطرين بس في التغني بالكلمات مش لازم تبقى عارف، ولا كله عند العرب صابون؟ هدى لأن عرفك الحق فين. طيب ممكن تعرف الحق وترفضه ولا لا؟ ممكن تعرفه وتقبله ثم لا تعمل به. ها؟ يبقى الرحمة معناها ايه؟ يبقى الهدى انك عرفت الحق، والرحمة انك قبلته والتزمت به، هو دي الرحمة. واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ ما الحق بيجي للناس اللي قلوبهم فيها ايه؟ ادران وخبائث ونجس. مش الحق بيجي لهم بيرفضوه، بيرفضوه ليه؟ ها؟ مفيش رحمة معاه، ربنا ما رحمهمش. لكن لم يرد الله ان يرحمهم، لم يرد ان يطهر قلوبهم. ليه؟ عشان هم سمعين الكذب، سمعين القوم الاخرين الذين اتوا. طيب، فهنا بقى وانه لهدى ورحمة للمؤمنين، يعني اللي يمشي بطريقة القرآن يبقى عارف الحق، ومش بس كده، عارف الحق وايه كمان؟ وحيوفق فيه، وحيغلب اليهود. هو دي الطريقة. خلي بالك، هي دي الطريقة، هذه الطريقة. لا توجد طريقة إلا طريقة القرآن، والقرآن فيه إيه؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. للهجوم والدخول والعودة للشريعة، وإنما تنصرون بأعمالكم، أو إنما تقاتلون بأعمالكم، الكلام أبي الدرداء، إنما تقاتلون بأعمالكم. الحديث بقى الثابت عن الرسول صلى انما تنصرون وترزقون، او تنصرون وترزقون بايه؟ بضعفائكم. يعني نعود للشريعه ونشوف تعليمات القران ايه؟ في الحاله دي بقى القران هدى وايه؟ صراحه. انما هدى قاعد تسمعه وقاعد تبندل وقاعد تفهم ومفيش حاجه بعمل به، مفيش رحمه هنا. اذا ربنا لم يرد ان يطهر القلب فلا حول ولا قوه الا بالله. هذه آية من سورة النمل على سبيل المثال ازاي بتعدى علينا وما بننتبهش. طيب، الشيخ بقى هنا هيبدأ، وبصراحة يعني ان كان درس اليوم هيبدأ من الآن، كان هيبدأ من الآيات اللي جاية ديت. يعني هو كان، انا قلت طب واللي فات ده مهم جدا ولا ما كانش مهم؟ انا مش عارف مهم ولا لا يا اخوانا. يعني كان ممكن، يعني لان السور اللي جاية حاجات معلومات راقية جدا، سواء على الإجمال أو التفصيل المذكورة في الكتاب اللي هو معركة النزول. إنما طيب، على كل حال هيبدأ بقى بالإجمال. القرآن بين الكلام ده إزاي معركاتنا مع بني إسرائيل واضحة جدا في كتاب الله عز وجل، واخد بالك؟ وهدى ورحمة للمؤمنين، هو ده يقص على بني إسرائيل القرآن، وفي كذا كذا كذا، الناس ذو كذا كذا، مواجهتهم تكون بكذا كذا، الناس ذو الجبناء كذا، الناس ذو أخلاقهم كذا، كيف يخططون، كيف يكذبون، كيف يسمعون الكذب، كيف اللي حيلتزم به ويأخذ الطريقة القرآنية يبقى ده ايه؟ هيبقى القرآن في حقه ايه؟ رحمة، مش كده؟ طب عايزين بقى طريقة القرآن اللي هي الهدى والرحمة ازاي؟ المصنف انا اقدر اقول لك انا زي ما انت عايز، وانت ممكن تقرا في القران وتعرف منه. انما هناخد ما قاله المصنف هنا. ما الذي قال؟ اولا على سبيل الاجمال، فيقول لا اريد هنا الاستقصاء والاستيعاب، وانما اذكر ما يكفي لبيان المقصود من الامثله في القران المكي. هو هيركز على القرآن المكي الذي ليس فيه ايه؟ هل مكة كان فيها يهود؟ طب والقرآن المكي بيتكلم عن اليهود ليه؟ فهيختار الكلام، وخصوصا لما يأتي لسورة الأعراف كلام، يعني اللي عنده النسخة من الكتاب ده عليه ان هو ايه؟ يراجع كلام الشيخ عن سورة الأعراف، مش هيقعد يفسر سورة الأعراف يقعد فيها 50 سنة. ده احنا بنعمل كده اشارات الآيات عن بني اسرائيل بس، تجد الموضوع اكتمل في ذهنك وتجد خرجت بحصيلة ايه؟ وتسلسل عجيب مدهش للآيات في القصة عن بني اسرائيل، بس بطريقة الايه؟ العالم المتمكن الخبير الدكتور فتح الله السعيد، الاستاذ تفسير في الازهر انت عارف، ومحترق بقضايا المسلمين، يعني مش واحد كده يعني مجرد علم في الاذهان وليس في القلب، او علم في مجرد علم بدون عمل، لا. فلذلك لما تقرأ تعليقه عن الايات في سورة الاعراف عن بني اسرائيل ترى العجب، ما تحتاجش قصة طويلة ولا حاجة، مجرد بس ياخد ايات بس عن بني اسرائيل باشارات بسيطة كده، توجيهات بسيطة كده. هبدأ في سورة الانعام، وعائل الذين هادوا حرمنا، ده خلي بالك بطريقة الاجمال، يعني كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لايه لصادقون. شوف الكلام يقول وانا لصادقون، وان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد وسوء عن القوم المجرمين. خلي بالك الآية دي اجمالا في سورة الانعام تشير الى ايه؟ الى اخلاق اليهود ولا لا؟ المصارعة في الانكار، هيكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام باللي حصل ده، والله تعالى يقول وانا لصادقون، هم هيكذبوا ربنا يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وده فعلوا فعلا اول ما النبي عليه الصلاة والسلام راح لهم في مكة عملوا ايه؟ كذبوا النبي ولا صدقوه؟ الآية تقول فقل إذا إن كذبوك، والآية دي مكية ولسه اليهود ما فيش حاجة، لسه ما كلمهمش، فلما ذهب نقص المدينة كذبوه، وذلك الآية تقول له فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد وسوء عن القوم المجرمين. وما أبلغ كلمات القرآن في حسم هذا اللجاج القبيح، حيث يؤكد خبر التحريم بجملة تضم جملة وافية من أساليب التأكيد، فيقول جل شأنه وإنا لصادقون، وإنا لصادقون. طبعا الكلام ده شوف الشيخ يقول في هذه الجملة مؤكدات بعدد حروفها تقريبا، ليه وإنا لصادقون؟ منها القسم المحذوف لأن فيه هنا قسم، ومنها وإنا، الأن دي حال التوكيد، وإنا ضمير العظمة نا، واللام لا مش وإنا صادقون، وإنا لصادقون، لا لام دي لام ايه؟ التوكيد. واسمية الجملة ده نوع من التوكيد، وصيغة الجمع صادقون فضلا عن مدلول الجملة ذاتها، وصفة قائلها جل شأنه وإنا لصادقون. طيب سورة النحل مثلا، مثال اخر من سورة النحل على الاجمال، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبله وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. واضحة دي ولا مش واضحة؟ او ده كلام، وده في القرآن المكي، وكان لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى ايه؟ اليهود. في سورة يونس ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. ودي احدى معضلات اليهود، احدى معضلات اليهود ليه؟ التي حكت بها المعهوده في الامم والشعوب، اذ كيف تتحد امه على الضلال وتجتمع صفوفها مع الجهاله، فاذا اعطيت اسباب الهدى وعلمت ما لم تكن تعلم تخبطت واختلفت اي قوم من هؤلاء، كأنما رزقوا بما يناقض هواهم ويناهض خطتهم العوجاء. وطبعا القرآن فسر لنا ذلك، سماعون إلى الكذب، وقال بعدها أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لما يجي لهم الحق يعملوا إيه؟ يتخانقوا ويختلفوا، الباطل قلوبهم كلها أشربت العجل والله. كأنما رزقوا بما يناقض هواهم ويناهض خطتهم العوجاء، او لو كأنهم فتنوا بداهية العلم والهداية فعادوا بعدها اوزاعا متفرقين. سورة الجاسين مثلا على سبيل المثال، وده برضه سورة ايه؟ سورة مكية، في مبين النفسية اللئيمة جدا القائمة على الحقد والحسد والبغي والانانية وحب التسلط اجمالا، يقول تعالى ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، ما احترموش الكلام ده، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا أن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الدنيا لا تتسع للقضاء على اليهود ولمحاسبة اليهود مهما عذبهم الله في الدنيا فهذا العذاب لا يكفي، فالعذاب والحساب يكون يوم القيامة. واخد بالك نعم جليلة على ظهر القرآن منحت لليهود والتي قبلت بأسوأ ألوان الكفران والبغي مما لا تتسع الدنيا للجزاء عليه، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة مريم مثلا يشير القرآن إشارة صارمة إلى هذه النفسية اليهودية الهوجاء على لسان زكريا عليه السلام. وقد أهمه الكبر وانخرام العمر وعدم وجود داعية صدق يقوم بعده على أمر الدين في هذا الشعب المجهول. تعال زكريا طبعا لما نادى ربه في سورة مريم إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم والتعب، وبيقول إيه وإني خفت الموالي من الموالد منين يعني من إسرائيل. شوف زكريا كانت منهم إزاي الله مجدود قومه اللي معاه وبيصلوا معاه وصوم معاه خايف منهم عارف هو قومه كده. طب هو والذي قبض فلا يخرجوا إلا نكد. طيب معانا منهم الايه المؤمنين أخلاق بني إسرائيل ماذا فعلوا مع موسى ونحن قبل منك البهدلين وبعدين البهدلين تعني قلت لنا ايه كيف تديد من ديله نحن البهدلين قبلك ومدلين بعدك يا ريح يعني يعني كأنه يعني النبوة دي كلها ملاش لازمة ومقام النبوة ملاش لازمة وكل اللي حصل ده ويأس مين والرسول اللي بيوعدهم عسى ربك لا إله إلا الله. طيب وصلنا ليه بقى إلى وعد الله عز وجل وعن ربنا سبحانه وتعالى أخذ من أخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الإيه ثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أخذهم بكل هذا آيات مفصلات إلى أن جاء فلم يرتدع فرعون وآله فجاء الوعد من الله عز وجل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولا ريب أن بني إسرائيل عانوا من جور فرعون عذابا أليما وصبروا صبرا طويلا وما أجل القرآن حين يسجل لهم هذا الموقف مذكرا بنعمة الله عليهم في ختام هذه المشاهد وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لغاية كده كلام سهل واضح إنما سترى العجب بقى في التعليقات التي ستأتي بعد ذلك. تصور بقى بعد النعم دي كلها تمت كلمة ربك الحسنى على من؟ على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون كل ده حصل. طيب اول مصيبه بدات بعد كده ايه السامري دي كانت شكلها ايه دي تدلك على ايه بعد التاريخ ده كله والنعمة دي كلها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل من الصبر يعني تصور بعد كل هذا والايات اللي شافوها وعاينوها اول ما لقوا جماعه بيعكفون على اصنام لهم قيل او قال مفسرون على شكل البقر ها قال يا موسى اجعل لنا اله كما لهم ايه يعني انت لو مكان موسى ماذا تفعل تخيل كده يعني ايه انت جاي ومعدي بالبحر والبحر ايه البحر شو بحر الاحمر ده عمقه قد ايه فهم بيعدوا منه العمق والميه واقفه كده حاجه يعني قلوب قاسيه رهيبه قسوه لا يمكن تتخيل انت هتؤثر على اليهود واخد بالك وفاهم انت هتحاورهم وتغير اللي جواهم ده البحر واقف كده وفرعون عدوك اللي كان بيذلك ويديلك على قفاك للصبح هو الان الذل وغيره وامامك وانتم تنظرون لان قدام عينك وموسى ماشي القوم هيشكروا نعمة الله بقى خلاص يعني بعد كده ماذا تريد يعني واذا بهم فجأة بيقول لهم ها بتقول ايه اذا بهم يقولون ايه عملنا اله وزي ما هم بسهل الله تخيل انت مكانهم يعني قال انكم قوم ايه تجهل هل دي معناها انتوا جماعه مش عارفين حاجه ده انت تبقى قضيت على مقام النبوه نبوه موسى عليه السلام موسى شديد وسريع الغضب في ذات الله عز وجل ده ربنا بيتجاوز لموسى ما لم يتجاوز لغيره ابدا موسى عليه السلام لشده غضبه في الله وسرعه غضبه في الله في منتهى البساطه هذا كله يقول له ايه يقول له اعمل لنا اله يا جماعه دول فطبعا قال لهم ايه انكم قوم تسألون هؤلاء متبر ما هو فيه باطل مكانه؟ هذا معنى ايه الكلام ده؟ مع غير الله ابغيكم الها وفضلكم على العالمين. الايات ده ان شاء الله لما نرجعها يعني. بس هم قوم تجهلون. يعني ايه تجهلون؟ ها؟ لا يعني ايه تجهلون؟ يعني ما انتوش عارفين يعني؟ يعني يا جماعة هبل كده مش عارفين حاجة؟ هو ده الكلام كده؟ ماذا؟ ده ظنوك بموسى عليه السلام؟ وانك انت مش عارف اله ايه يا عم؟ قولوا كده يعني دي الطريقة؟ انكم قوم تجهلوا الجهل العملي. لو الجهل الايه؟ العملي. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. والتاني ايه؟ وإلا تصر عيبي عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. هو عارف انه غلط وبيسأل رب عز وجل ان يصرف عنه ذلك. فالجهل هنا اسمه جهل عملي او بيسميه المصنف هنا جهل النفسية. يعني النفسية جاهلة جدا. عارف انه غلط. ومع ذلك هواه يقول له كده. بالله يعني النفسية دي تبقى ايه؟ يعني تخيل انت النفسية دي تبقى ايه يعني؟ يعني مش حلم يجهل، لا ده عارف كويس قوي ان الله كذا كذا وسامع موسى علمه بالتوحيد والالهيات والنبوات والمعاد كما جاء بها النبي محمد عليه الصلاه والسلام. واخد بالك؟ ولكن شو مساله، لكن قوم ايه تجهلون، يعني لا تلتزمون بما ايه؟ تعلمتموه. ده انتوا تجهلون يعني جهلكم متواصل. يعني مخالفتكم لما جئتكم به متواصل. ادي معنى ايه؟ قوم ايه تجهلون. مش انتوا مش عارفين حاجه؟ انتوا جماعة هبل. لا مش الكلام ده خالص، ده اسمه الجهل العملي. ولذلك اي معصية يا اخوانا بتسمى ايه؟ انما تسوت على الله الذين يعملون السوء بجهالة. طب ليه بجهالة؟ انا بكرر المعلومة دي دايما وتجد ذلك في اشرطة كثيرة. ليه بجهالة؟ لان لن يعصى الله عز وجل الا بايه؟ بجهالة. او الله العظيم انت عندما تنظر الى المرأة الخليعة الكاسية العارية في الشارع وانت رجل طبعا مبتلى بالتخطيط اليهودي ان بتعسير الزواج عليك وبحرمانك من فرص العمل وفرص التكسب وبقطعك احيانا عن عملك وعن ملكك وعن محروم من الزواج وعندك فورة الدم واللحم فتنظر الى المرأة وأطل. عندما تنظر وتجد ضعفا وعايز ايه؟ يعني تحفظ صورة الكاسية العارية دي، عايز اي طريقة الشيطان يكون لك مثال علمي بقوة في الصورة دي. اول ما تيجي تنام يقعد يذكرك بهذا بدل ما تذكر الله عز وجل. ساعة ما بتنظر ده اسمه ايه؟ جهل. هل انت مش عارف انه حرام؟ هل انت تجهل انه حرام؟ اما يسمى جهل ايه؟ طب هو لماذا سمي بالجهل يعني؟ ما يسمى خلاص مخالفة. مخالفة للعلم الذي نعلمه. سمى جهل ليه؟ لأن لو كان علمك بالله كاملا وبعذاب الله وبعقوبة الله على النظرة دهية وبمثوبة الله لو انت تركت النظرة انه هيدي لك ايمان بدلك ليه في قلبك، لو انت عارف الكلام ده علم اليقين لا يمكن تنظر الى ايه؟ نظر محرمة ليه؟ فلأن العلم نقص عندك رحت ايه؟ عطت البصبص وتبص بقى الكلام ده. عرفت بقى جهل يعني؟ ادي معناه الجهل. عشان كده المعصية تسمى جهل بالايه بالاعتبار ده؟ لا يعصى رب العالمين ابدا الا بايه؟ بجهل. انما توت على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طبعا هذه المعاني كثير جدا من الناس بيشكو مر الشكوى من الاسلوب طريقة الكلام. وعندما ننشر في الانترنت او كده يقول لك مش عارفين نفهم. عارف ليه؟ انا بعتمد على ان المعلومة دي كررتها مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان اللي بيجي دي غير اللي جه المرة اللي فاتت غيرش الكل يسمع. فبقول بسرعة المعلومة بسرعة ومعتقد ان في شريط انت تسمع مرة واثنين وثلاثة بحيث لما تسمع تطلع بحصيلة مش مجرد كلام منمق تكون مسرورا ومستريحا معه وتطلع من الدرس كأنك لم تسمع شيئا. في اشرطة كتير قوي كده موجودة او كما خلق الطبيخ البائت يعني حاجة انت عارفها وحافظها. ما هو الطبيخ البائت نعمة بس انت بالنسبة لك انت انما فالمعلومة انت عارفها اصلا بس منمقة في اسلوب بتاع. لا ما دي مش طريقتنا. طريقتنا دايما عايز اجيب لك معلومة جديدة وبدي فيها مجهود. فانت مطالب بايه؟ بسماع الشريط مرة واثنين وثلاثة، وانك ورقة وقلم منين ما تلاقي معلومة جديدة عليك سجلها في الاجندة بتاعتك، سجل في الاجندة. يعني المعلومة الجديدة دي جديدة علي انا كمان، انت فاكر المعلومة دي من ابن القيم ومن العلماء دول، وانا بعد كده من رجال الفكر وقعد افكر كده واقول لك اطلع بافكار. ده انا بقلب في الكتب من اما نلاقي معلومة تشرح آية من كتاب الله عز وجل اتيك بها. فانت معاك اجندة باستمرار عشان ما نيجي نسأل يقول لك هدى ورحمة، يعني ايه؟ تبقى انا عارف المعنى. ثم اقول لك اولئك الذين بنود الله وانا صهر قلوبهم ليه؟ النهارده واحد بيسألني اليوم في العمل بيقول لي الناس دول ما بيقوش يعني ضميرهم ما بيقلبهمش، يريد يعني بعض الموظفين اللي شغالين مع الحرمية واللصوص، ولكن الصدقات كتير اول يعني الحاجة يعني من غير الايه يعني حاجة فقط جميع الحدود، تجاوز جميع الحدود يعني بيروح حدوده كده بيرجعش نفسه. كيف تجيب مثل هذا الرجل؟ قلت له لا، ده بيراجع نفسه يحتقرك انت اكتر ويحتقر الحق اكثر. قال لي ازاي؟ ما عندهم له مشكلة لان قلبه امتلأ بالايه؟ بالادران والخبائث والباطل. فانت عايز يعرف الحق ويبقى زعلان ما فيش حق، وان ازاي يعمل كده؟ ما عادش عنده اي مساحة في قلبه تخليه ينكر ايه؟ الباطل ده. فكل ما تجيله التذكرة بالحق وده غلط يعمل ايه؟ هيرده او يتحاول. اقول لك انا مش ناقصين بعد يوم مصاريحنا بقى. بقول الامر منكم، قول الامر. واحد حرام ونص بقول الامر. خليه يقول الامر. الكلام ده ازاي؟ ده الكلام ده منتشر في معظم بلاد الدنيا. فالله المستعان. انا بقول لك بس المعلومات دي تستطيع ان تنزلها في حياتك وتكسب بها كثيرا ان شاء الله. اللي فيه هنا بشريات سريعة قبل الدعاء لاخواننا في فلسطين. يعني فيه بشريات كده سريعة عن الشيشان عشان ما ننساش الشيشان. دي كان رسالة جاية من يوم 12-11 يعني او 16-8-1421 هجرية او 12-11-2000 ميلادي. رسالة الى القوات الروسية. لغى مواجهة تلفزيونيا ما شاء الله لا قوة الا بالله، يطيح بعشرة من الجنود الروس، يطيح بعشرة من الجنود الروس. سنتروي ولاية غدنو. قام المجاهدون من مجموعة القائد رباني عضو مجلس الشورى العسكري للمجاهدين بتنفيذ عملية تفجير في شاحنة عسكرية روسية كانت محملة بالجنود، وقد استخدم المجاهدون في هذه العملية لغم مواجهة تلفزيونيا مما أثر عن سقوط أكثر من 10 جنود الروس ما بين القاتلين والجريح. الحمد لله الله أكبر. وهذه العملية وأمثالها رسالة موجهة من المجاهدين إلى القوات الروسية، فإن الشفاء لن يوهن عزيمتنا بإذن الله تعالى وأن يوقف عملياتنا، وسوف يكون الشفاء على القوات الروسية شفاء لم يمر عليهم مثله أبدا، والنصر من عند الله. نسأل الله تعالى أن يكون كذلك وأن يحقق آمالهم. العمليات تنشط في أنحاء الشيشاني والثلوج على قمم الجبال. بدأهم الجليد والثلوج أو يداهم الجليد والثلوج قمم الجبال الشيشان ليحولها إلى بساط أبيض، بينما تعود العمليات العسكرية التي يقوم بها المجاهدون إلى النشاط والتوسع في أنحاء متفرقة من الشيشان. طبعا بيقوموا ده نتيجة لإيه؟ جهاد يعني جهاد. واحد يجهد في التلج يعني جهاد يعني طبعا ممكن يتعور وتمنع على التلج ده يعني انت مش مجرد امني واحنا قاعدين هنا في الطراوة، لا ده جهاد. يوم السبت 15-8-21 هجرية او 11-11 حرارة العمليات تذيب جريد الشتاء. 25 جنديا روسيا ضحية الغطرسة الروسية في معركة اليوم. صلى المجاهدون صلاة الفجر وتوجهوا الى الله بالدعاء فكان النصر على الاعداء. جدوا خلي بالك ما بيكذبوش ابدا، لو كذبوا هينهزموا. وهم هناك اللي ايده في النار ما ازاي اللي ماسك الدخان ولا ازاي اللي ماسك الحلاوه، دول في الميدان ما بيكذبوش يعني اللي بيقولوه ده صح. ما ازاي هنا زمان البيانات العسكريه اللي بتسمعها، لا ده دول ناس كلامهم لو كذبوا هيتضربوا. خلي بالك فيديو. ترصد المجاهدون وقتا طويلا للقوات الروسية التي عزمت على القيام بحملات تفتيشية للقرى والمناطق والغابات الجبلية، واستعد المجاهدون لدحر اعدائهم وافشال مخططاتهم. ففي فجر هذا اليوم وفي منطقة كريتشولوي الصغيرة في ولاية ابنه، وبعد أن قام مجاهدون بأداء صلاة فجر جماعات ثم تجاوز الله بالدعاء واخذ كل مجاهد موقعه بعد الترصد لإحدى المجموعات العسكرية الروسية التي تقدمت اكتشاف المواقع والبحث عن المجاهدين، فجاءها المجاهدون ببسالة وشجاعة بقيادة القائد العسكري أبي الوليد وإحدى مجموعات الأمير العسكري القائد شامل حفظه الله جميعا، وتمكنوا من الانتصار عليهم بفضل الله تعالى بعد اقتتال استمر ساعة ونصف الساعة ليسر القضاء عن مصرع 25 جنديا روسيا وإصابة أخرين بجراح. وقد حلقت الطائرات المروحية بعد نهاية المعركة وأطلقت نيرانها عشوائيا ولم تزل على ذلك حتى الظهيرة، واستشهد أحد المجاهدين الشيشانيين في هذه المعركة بعد أن قاتل بشجاعة نحسبه كذلك، وقد تمكن المجاهدون من العودة إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد والمنة. القتل حكم الله تعالى في الخونة المنافقين ولو في بيته، يعني هو يذكرون بعض الخونة المنافقين وأن الله مكن المجاهدين من هؤلاء. يقول لن نترككم أيها الروس تنعمون بعيش في الشيشان. استطاعت مجموعة من مجموعات القائد جند الله قتل 2 من الضباط الروس في وسط مدينة شالي، وتمكن المجاهدين بعد ذلك من الخروج من المدينة بدون أذى والحمد لله. تحليل الخبر طبعا ده يعني حوالي التحليل عجيب. مجموعة القائد آدم تنفذ 3 عمليات متفرقة، حصلت القتلى فيها 10 من الجنود الروس في قدر ميس، 10 من الجنود الروس، فيعني وفي حاجات لم يتم حصرهم. هاجمت مجموعة القائد رمضان مجموعة الروسية فدمروا شاحنة أورال محمد بن جود والذخيرة وآلية بي ام بي، وقد قتل وجرح عدد كبير من الجنود الروس في هذا الهجوم ولم يتم حصرهم حيث غادر المجاهدون موقع القتال. اقول لك رأيت يعني شريط فيديو، الشريط كان فيه معركة اسمها مش عارف معركة ايه مكتوبة كده على الشريط، يعني حاجة الشهيد ليه بيضحك، الشهيد ليه يعني يجيب لك شهيد معظم كده بيضحك وميت وطبعا الانفجارات ومتقطع وكده وانما وجهه ايه كده ايه بيضحك، هيكون بربط شاشة كده عشان ضم الشفتين يعني، انما التاني الروسي ده لما شوف منظره وشكله وشوف رعبه والجبن اللي هو فيه، واحد منهم يعني بيصوروه جاي عامل ميت، فاكتشفوا انه مش ميت، كان قائد رائد قائد المجموعة بيصور بالكاميرا، طبعا ربنا قدر الله عز وجل غالب عما يتلم على وشه بتاعه يمسك مفيش حاجة، فقولوا انه هاد وإلا حنضرب وهو كل شيء مش ورح واقع يعني مصاب عشان يسموه او يعني او بتاعه تركوه في الغابه، فالقائد طبعا الله اكبر كبر وبتاع 50-60 طلقه فين فيه دماغه في كتفه وهو بيموت تجد منظر عجب يعني، وانا اقول لا اله الا الله هذا الكلب الخنزير، شو المنظر هنا ازاي وهنا ابد الاباد في عذاب، الله يعذبه ابد الاباد لا يتوقف عن التعذيب لحظه، بقى الشهيد اللي ما بيشعرش بالضربه إلا كخرصة النملة ويفضل أبدا الآبات في الجنة، وساعة الموت يطلعه الله عز وجل على الحر كده بيضحك على الحر العيد، مش عاجز بحاجة شايف الحر العيد مش عاجز يضحك، ما هو بيعمل كده وحسب درجته ورتبته بقى وبعدين وإلى الجنة، والتاني والله لو شفته هو عايز يقوم يقوم إيه ده يجي ترجع ترتير بعين طلع بالرشاش في الدغو كده أمامك طبعا ما فيش مش تمثيل، تمثيل إيه بقى واخد بالك وحاجات بتطير وتقطع وبتاع ده، ف يعني اقول لا اله الا الله، شوف نعمه الاسلام، شوف نعمه الشهيد عمال يضحك ليه؟ مش عاجز بحاجه، ربنا ما خليش يشعر بشيء، وبيرى الحور العين وبيجي يموت ساعه ينال الشهاده، والتاني ده يعني عامل قائد ده وعامل بتاع، فمكسوف بقى يتصور يبقى خزي بقى وذل، هيعمل ازاي؟ وراح مرمي على وشه قال يعني مصاب ومش قادر وكلام من، قال لا لا اخلص منه مش فاضيين له، فبيخلص منه بقى بالطريقه، طب طلقه واحده في دماغه، لك لا ما هو واخدها كلها. ففعلا واحد بيقول لا آيات كثيرة جدا في الشيشان آيات، فالقوم يعني لو علموا هذه الآيات للمجاهدين هناك في الشيشان وربنا بينصرهم ازاي ويعينهم ازاي كان يبقى الموقف يتغير، ما يبقاش فيه الرعب ده من امريكا، ما يبقاش فيه الرعب. حاملة الطائرات الامريكية مرت منين؟ ها؟ من خط السويس؟ ما مرتش في خط السويس، ده لفت لفه كبيره جدا، من التهديد اللي هدده مين؟ ها؟ انا بقول لك ليه؟ ده لهم تهديد. امريكا بيه؟ امريكا كلها جالها تهديد. اللي بتصور ان هي ايه بقى؟ ملكة العالم والاله وكلينتون والاله الامريكي اللي بيرعب المسلمين في اللي بتاعه. خافوا يحصل لها حاجة تاني؟ وارتدعوا صاغرين امام التهديد الايه؟ لواحد يمكن يعيش في الكهوف او القوة بيد الله عز وجل. لو احسننا التوكل على الله. انما المشكلة ما فيش حسابات لقوة الله ولا حسابات للتوحيد ابدا. فهو ده الذل الذي ايه قدره الله. عشان كده الواحد خايف جدا من الفتن. نسأل الله عز وجل ان يقينا واياكم شر مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تولى اخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي اركان وفي بورما وفي ليبيريا وفي تركستان. اللهم اقصص بينهم من هم في فلسطين واقصص بينهم من هم حول المسجد الاقصى. اللهم تولى امرهم وسدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم تولى بناتهم. اللهم تولى اطفالهم. اللهم تولى اطفالهم. اللهم تولى شبابهم. اللهم تولى امهاتهم. اللهم تولى شيوخهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم عطشا فاسقهم وفاة فاحملهم عراط فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم جرحى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم اجعل لنا فيهم آية. اللهم وجه أسلحة اليهود إلى صدور اليهود. اللهم وجه أسلحة اليهود إلى صدور اليهود. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرة إخواننا الموحدين. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرتهم وافتح لنا الطرق لعونهم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.